قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة ومن سلسلة سفاري الكتيب 26 بعنوان الظاهرة، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. الآن بدأ الزمن يزحف علي، إنني مصاب بالسكري وارتفاع ضغط الدم وحالة قلبي ليست على ما يرام. لاحظ أنني لم أتلقى أي أدوية محترمة طيلة هذه الأعوام. عرفت أنني أموت، لكن فكرة الموت لم تثر رعبي. ما أثار رعبي هو أن ألفظ أنفاسي هنا فتتوقف تجاربي العظيمة وكل ما عشت من أجله. من المؤسي أننا نموت بعدما اكتسبنا ذروة الخبرة. وهكذا بدأ مشروعي الأكبر. بدأت بتحطيم كل البلورات كي يتحرر ما فيها من طاقة. كنت بحاجة إلى قوة عظمى متحدة، ويبدو أن هذه الطاقة كانت تعرف كيف تتحرر من خلال المدخنة فوق القمة، تخرج منها وتعود له. لقد شهد الجبل أياما مروعة، الناس يرون أشباحا وثمت أشياء مخيفة تهاجم البيوت، وأفراد القبائل يرون الموتى بين أكواخهم. أعتقد أن هذه كانت جميعا هلاوس بصرية. بعد هذا كتبت هذه الأوراق، وحين أفرغ منها سأدخل المفاعل وأرقد مع كل هذه الطاقة التي استخرجتها عبر 10 سنوات. سأحاول في لحظات احتضاري الأخيرة أن أبحث عن شاب قوي يتلقى كل ما لدي من علم، شاب يستكمل تجاربي من النقطة التي انتهيت عندها. أنا بحاجة إلى طبيب شاب قوي، يجب أن يأتي إلى هنا ويفتح المفاعل ويتلقى طاقتي وطاقة مواضيع تجاربي. أعتقد أن هذا سيجعله أنا آخر. لكن كيف أحضر الشاب إلى هنا؟ كيف أقنعه بتسلق كليمنجارو؟ كان هذا مستحيلا حتى فكرت في سفاري، في سينيوري الذي كان سبب توقف تجاربي. ترى هل ما زال هناك؟ هل ما زال حيا؟ أعرف أنني أستطيع، أعرف أنني سأجعله يرسل لي شابا بحجة واهية، سأجعله يقتنع ويقتنع كل أحبائه. فقط أريد كل هذه الطاقة. لو كانت تسبب هلاوس سمعية وبصرية للأهالي فإنها قادرة على الإيحاء. والآن يا عزيزي الطبيب الشاب الذي لا أعرف اسمه، لقد جئت، لقد تلقيت الطاقة، إنها في كل جزء من جسدك. الآن ستجدني بالتأكيد جثة هامدة، لكن طاقتي موجودة وهي داخلك الآن مع طاقة عشرات الأفارقة الذين ماتوا وهم يتعذبون. سامحني على ما قمت به، وأتمنى لك حظا سعيدا في تجاربك القادمة. بإخلاص، إرنست كوماريسكي. صفحات من مذكرات دكتور علاء عبد العظيم. السبت 18 مايو. العودة إلى الوطن، 3 كلمات لكنها تعني أشياء وأشياء. لا أعرف كيف يعتبرها البعض تجربة بسيطة، إنني لا أجد فيها ذات غرابة وإثارة العودة من المريخ إلى الأرض منذ دقائق، ساعات، أيام، لا يهم. منذ فترة ما كنت في عالم آخر، مشكلات أخرى، وجوه أخرى، لغات أخرى. كان هناك جزء من عقلي يسيطر على كل شيء. هذا الجزء يتكلم ويفكر بالفرنسية وله مشكلات وخبرات طبيب من وحدة سفاري. فجأة انتهت سيطرة هذا الجزء وتولى زمام الأمور جزء آخر يتكلم العربية، يحب كرة القدم ويعشق الكشري، وله ذكريات بنت الجيران والدوم والكرة الشراب. من جديد صرت في الجو، وعادت الحياة إلى كل ركن، بينما كنت أحسب أنني لن أتأقلم إلا بعد شهور. أنا أعرف أن تحول دكتور جيكل إلى مستر هايد كان أليما، لم أرى قط تحولا يتم بهذه البساطة والسرعة. والآن يخيل لي كأن سفاري كلها كانت حلما ما، حلما مثيرا فيه أوبئة وقبائل وجبال يغطيها الثلج. الرابط الوحيد بين العالمين الذي يرهن على أنني كنت بالفعل علاء عبد العظيم هو من تمشي بجواري، زوجتي الرقيقة التي تضع قدمها على أرض مصر للمرة الأولى. متوجسا هامسا قلت لمصر وأنا أخرج من باب المطار: ما رأيك فيها؟ هذه هي. تأملتها مصر في اهتمام ثم غمغمت: هذه إذن من كنت تفكر فيها وأنت نائم وتحلم بها وأنت مستيقظ؟ شعرت برعب وقلت وأنا أبتل عريقي: ألا تستحق؟ قالت في حكمة: عهدي بك أنك لا تحب بعقلانية بل تنزلق، تنضلق كما يقولون بالتعبير العامي الموفق. لكن على كل حال لا بأس بها، مهذبة رقيقة هي، وأعتقد أنني سأحبها. قلت: صدقيني إن من لا يحب برنادت لم يولد بعد، إنها تذكرني بميكي ماوس أو شارلي شابلن. شيء عالمي يتفوق على مقاييس الاختلاف البشري. ابتسمت في حنكة وحكمة المجربات التي لا يبهرهن شيء وقالت: ليس إلى هذا الحد، أنت لهب مشتعل لا يعرف الاعتدال، لكني أعتقد أنها طيبة وتناسبك. عندئذ عرفت أن مصر وبرنادت ستكونان صديقتين ربما أكثر. وقالت لي برنادت وهي ترى شرودي وأن أدفع الحقائب: فيما الصمت؟ طبعا لم أستطع إخبارها بالمحادثة التي تمت بيني وحماتها الكبرى مصر، لهذا قلت وأن أدفع الحقائب: أتساءل أين ذهب أشرف ذلك الأحمق؟ كان ذلك الأحمق بانتظاري بسيارته الفيات 124 المرعبة. في مصر تتحول السيارة إلى كائن خالد لا يفنى مهما حدث لها ومهما دارت السنون، هناك دائما الأسطى عباس أو رمضان الذي يستطيع إعادتها للحياة. وأنا على كل حال أهيم حبا بهذه السيارة التي استولت عليها أسرتي بوضع اليد، كل مهمات الأسرة وكل مشوار شاق لابد من توريط أشرف فيه. لا أنسى العودة من الكلية فيها خاصة أيام المطر والاندفاع في البرك كي يغرق الفتيات الواقفات كخطط حذرة إلى جانب الطريق، فيتصاعد سبابهن وهن ينظفن تنورتهن بالمناديل الورقية. يا حيوان يا متخلف، أصرح برأيي في أنهن على حق، وإنه حيوان متخلف فعلا فيضحك، والحقيقة أنه طفل كبير مزعج وطيب القلب إلى حد لا يوصف. أما عن مظهره فهو يزداد صلعا وبدانا في كل مرة، ويبدو أن خلاياه حسبت نفسها خلايا كائن آخر أصلع بدين هو فرس النهر. تعانقنا على حين وقفت برنادت في وقار على بعد خطوات. إن أشرف أعز صديق لي ويصعب وصف رحلة حياتنا معا. من بعيد يأتي أخي الذي كان يراقب الباب الآخر، إنه يشبهني تماما في الشكل والحجم، ولهذا كان يسرق قمصاني، لكنه أكبر سنا حليق الوجه ولا يضع العوينات. حتى هذه اللحظة ما زال الجليد موجودا، لكني أعرف أنه سيذوب حالا. برنادت رقيقة طيبة وأهلي طيب وبسطاء، إن اختلاط الكحول مع الماء ليس صعبا على الإطلاق. وانطلقت السيارة في رحلة العودة، أنا في المقعد الخلفي مع برنادت أشرح لها كل شيء بالفرنسية، بينما يثرثر أشرف مع أخي في المقعد الأمامي، ومن حين لآخر يهتف وينظر لي في المرآة: النبي عربي يا أخ علاء، يخرج الميزانسين. لسبب ما يصر على أن ميزانسين هو اسم مدرسة فرنسية، فأقول له عليه الصلاة والسلام: ثق من أنني لم أحكي فضائحك بعد، هذه لا تحكى إلا بالعربية. ليل القاهرة، الأضواء، مسحة الحزن التي لا أفهمها. متعبة هي القاهرة وحزينة، لكنها برغم تعبها لم تنم، ظلت ساهرة تنتظر طائرتي لتبتسم لي مرحبة. حسن، سأحاول اختصار اللقاء، هناك الكثير من العناق والأحضان والبكاء. أمي لا تتحرك تقريبا ولم تعد ترى، لكنها على الأقل بكامل وعيها، وقد سرني هذا كثيرا، وقد أحبب برنادت كما توقعت. الصعوبة اللغوية جمة ولا بد من مترجم، لكن التفاهم واضح. فقط همست في أذنيها بالسر الذي لم تعرفه بعد، فراحت تبكي وأعلنتها صاخبة مدوية: علاء، الطفل الذي كان يبلل كوافيله سيكون أبا بعد 8 أشهر. الجانب الأنثوي في استقبال برنادت قامت به زوجة أخي، وقد أعدت لنا عشاء لا بأس به، بينما راح أخي يحاول التفاهم مع برنادت بالإنجليزية وهي تتكلمها، لكن إنجليزية أخي تحتاج إلى ما هو أكثر من فهم اللغة. الخلاصة أن اللقاء كان ناجحا بحق، وأدركت أن الأيام التالية ستشهد المزيد من الاندماج، ستعرف برنادت الكثير عنا. فقد أتمنى أن يكون لقائي أنا سهلا، لقاء الأب الكندي الثري السمج، رجل الأعمال الذي يشعر بأنني سلبته ابنته، لكن هذا اللقاء لن يأتي إلا بعد عام من الآن، ترى من يعيش إلى ذلك اليوم. وفي غرفتي التي أعدتها الأسرة وأزالت كل ما يمت بصلة لي، والتي قاموا ببياضها من جديد منذ أسبوعين، قال برنادت وهي تقف في الشرفة ترمق الشارع المزدحم الصاخب: أعتقد أنني سأحب بلدك، أسرتك لطيفة فعلا. ولم أخبرها أنني لم أكن قلقا بصدد رأيها في أسرتي، ما أقلقني هو رأي أسرتي فيها، لكن النتيجة إيجابية، لو مت الآن سأموت سعيد. رحب برنادت تفرغ الحقائب، توقفت أمام ملف كبير مزدحم بالأوراق وسألتني: ما هذا يا علاء؟ لم أره في أثناء إعداد الحقائب، ومدت يدها تفتحه، لكني هرعت فأخذته منها، وفتحت خزانة الثياب وتسلقت على الإفريز الخشبي الأسفل لأدسه في أعلى موضع من الخزانة، المكان الذي يفوح برائحة النفتالين حيث كنا نضع فيه بطاطين الشتاء حين يأتي الصيف. قلت أن أؤدي هذا العمل لاهثا: هذه أوراق تخص دراستي، إنها مختلطة جدا ولو لمسها أحد لعجزت عن فهم حرف. لم تعلق وواصلت البحث، بينما نظرت أنا إلى أعلى لهذا الموضع من الخزانة مفتاح. أذكر هذا، وإن كنت لا أعرف أين هو يجب أن أجد هذا المفتاح وأغلقه جيدا. لا أتوقع أن تجرب الفضول هذه الليلة، لكن ماذا عن غد وبعد غد؟ ماذا عن اللحظة التي تدرك فيها أنني أتصرف بشكل غير مألوف؟ 22 مايو. لم أتمكن من الراحة إلا هذه اللحظة، وقد دخلت برنادت فرأتني منهمكا في الكتاب الآن تسألني ماذا تفعل. أقول لها أكتب خواطر هذه الفترة، إنها مدهشة ولا أريد أن أنسى شيئا. بالطبع الخواطر بالعربية لا تفهم حرفا، هذه هي الميزة الأهم في الزوجة غير المصرية، تمط رأسها محاولة فهم شيء. بالنسبة لها من يكتب العربية هو إنسان فذ، ثم تقرر أن تتركني لخواطري هذه. ماذا كنت أقول؟ كنت أقول إن اليوم كان مرهقا بحق، لابد أن تستقبل عشرات الوجوه الباسمة التي لا تذكر أنك رأيتها من قبل. هذا هو المهندس عصام حبيبك، متى أحببته؟ لا أذكر. لا أذكر أننا جلسنا تحت شجرة نحفر اسمين على لحائها. وهذه مدام ثريا صديقة مي، هل عرفت؟ طنط إنصاف في المستشفى. يبدو أن الورم عاد، يا للكارثة. من هي طنط إنصاف؟ بالطبع هي خالة مروان، لكن لابد من أن نزورها اليوم بالذات، حاملين الشوكولاتة المقدسة إياها التي لا يمرض الإنسان أو يموت من دونها. وهناك من يصف حق في حرارة والعرق يغمر جبهته، يضغط على أسنانه ويزداد قسوة، وأنت لا تفهم من هو، ثم يردد في هستيريا لابد أن تشرفنا بالزيارة. أقسم بالله إن الوالدة ستسعد. نعم وأكد لك أن الوالدة ستسعد، أنا أعرف يقينا أن الوالدة ستسعد، هي قالت لي إنها تعتبرك أنت وعبد المؤمن ابنيها. وأهبط في الدرج وهو يصيح حتى لا يوقظ الجيران من نومهم، وأكد لك أن الوالدة ستسعد. فلو أضفنا لهذا أنه مراقب مالي وإداري لفهمنا كيف أنني وزوجتي لن نسعد كثيرا بهذه الزيارة مهما كانت سعادة الوالدة. هناك صديق قديم عرف بقدومي وسررت حقا بلقائه، وهو مختار أبو سيف. إنه زميل دراسة مختص في الطب النفسي حاليا، وهو بارع بحق كما يقولون. يبدو أنه الطبيب الوحيد في كليته الذي تنشر الدوريات العالمية بحوثه على الفور. وقد بدا لي غريبا أن هذا الصديق الذي عشت معه أتعس وأظرف أعوام المراهقة يمكن أن يكون مرموقا. سألته عن عيادته الخاصة فعرفت أنها فاشلة تماما. هذا يؤكد ما قلته من أن نجاح العيادة لا يعتمد على مقدرتك العلمية، ولكن على مقدرتك الاجتماعية. ولهذا يذهب مختار إلى عيادته ليقضي يومه في قراءة الدوريات على الإنترنت، أو محاولة جاب حياة الأخت لارا كروفت في لعبة المغيرة على المقابر، أو محاولة تحويل ملفات الـ AVI إلى MBIG. يقولون أن الطبيب الناجح في عيادته منهك جسديا، والفاشل في عيادته منهك نفسيا. لكن مختار بلغ درجة الرضا بلغتنا، أو النيرفانا بلغة البوذيين واليوغيين. تعرف مختار برنادت وأعتقد أنها ارتاحت له على الفور، خاصة وأنه يجيد الفرنسية، لكنه كأي شيء جيد لا يبقى طويلا، إذ سرعان ما رحل تاركا إيانا بين براثن المراقبين الماليين وطنط فيفي وطنط عزيزة. هكذا تنتهي من كل هذه الواجبات شاعرا بأنك حطام. دعك من أطفال الأسرة الذين اعتبروا برنادت فقرا من فقرات السيرك، والفتيات خريجات اللغة الفرنسية التي وجدنا فيها ضلتهن. كل هذا والرقيقة البسيطة تبتسم في رقة طيلة الوقت. صحيح أنها كانت تعاني عذابا مقيما، خاصة مع الحمل الذي يجعل الدوار عادة، لكنها تماسكت. فقط دخلت الحمام مرتين لتفرغ معدتها، فكما قلت يعتبر جسمها الجنين غزوا أجنبيا يريد التخلص منه، إلى أن تتعود بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. أضف لهذا إسهال المسافر الذي يصيب كل غربي يزور قطرا شرقيا، وهو لا يقتلهم جميعا للأسف، هناك نجون من حين لآخر، لكنه يسبب متاعب لا حصر لها. والكارثة هنا أنني لا أجرؤ على إعطائها أي دواء في هذه الأشهر الخطرة من الحمل. فرغت من هذا كله فجلست أرتب أفكاري. ليست لدي فكرة واضحة عما يجب عمله، لكني أدرك يقينا أنني أحمل واجبا، إرثا، مهمة كلفت بها وأنا في ذلك الكهف البارد في كيبو، وليس لي أن أتخلى عن هذه المسؤولية. جلست أقرأ الأوراق المكتوبة بالبولندية، لسبب ما صرت أجيد البولندية تماما. لا أعرف السبب ولا يخيفني هذا. يبدو أن اللمسة التي منحنيها كوماريسكي هي أنه جعلني أشعر بأن هذا طبيعي جدا، أن الخطة بسيطة، الإعداد سهل. الكارثة الحقيقية هي أن تبدأ العمل فعلا. هذه نقاط يمكن دراستها على مهل. ما يضايقني في الموضوع هو أن معي زوجتي الأجنبية، وهذه الزوجة لابد من أن ترى مصر وأن تقضي نوعا من شهر العسل هنا. لا وقت لدي لهذا، تكفي رحلة إلى الأقصر وأسوان كي تهدم جدولي الزمني. فماذا عن سيناء والأسكندرية والبحر الأحمر؟ سأحاول إنهاء هذه الأمور سريعا لا تفرغ للعمل. الثلاثاء 28 من مايو. بالطبع وقع برنادت في غرام مصر، لا أرى في هذا معجزة، ما إن من لا تفتنه مصر لا يمكن أن يفتنه أي شيء في العالم. تكلم عن الفراعنة ولا سوف تجد ما يسرك. تحب الأثار الإسلامية؟ هناك الكثير. أثار قبطية من عصور الاستشهاد؟ مرحبا بك. وماذا عن الرومان واليونان؟ تحب الريف والخضرة؟ هنا مرادك. تبغي الغطس والشعب المرجانية؟ أم تحب الصحراء؟ أم أنك من الطراز الكئيب الذي يمقت الحياة والبشر؟ لا تقلق، إن كثيرين قبلك قفزوا في النيل وأحبوا ذلك. نعم، تحدث عن كل شيء من فضلك، لكن لا تتحدث عن افتتان برنادت بمصر كأنها ابتكرت شيئا جديدا. حين عدنا إلى الدار تركتها للمرة الأولى منذ 10 أيام، وقلت لها إنني سأقوم بإنهاء بعض الأعمال. تركتها مع أمي في الصلاة في ذلك المشهد الذي طالما حلمت به في سفاري. امرأتان تجلسان أمام التلفزيون بينما أمي تعد القهوة على السبرتاية إياه. صحيح أن حركتها صارت ثقيلة جدا، لكنها تعرف كيف تعني بأمرها. وبرغم أنها كفيفة تقريبا، فهي تذكر مكان كل شيء في منزلها الذي نظفته 15,000 مرة من قبل. بدا لي أنهما قادرتان على التفاهم. إن برنادت تريد أن تسعدني، ولا سوف تعني بوالدتي جيدا، والعكس صحيح. ثم إن تحرش الحموات لن يكون سهلا بالفرنسية. قال لي أشرف وهو يحاول جاهدا ضخ الوقود إلى المحرك لأن البيك مسدود كما قال. العنوان في حلوان، هل أنت واثق من قرارك؟ نظرت من النافذة وقلت في غموض، أنا واثق. قال، هذه المشروعات تفشل دائما صدقني، لا أعتقد أن أي مشروع ينجح ما لم يتعلق بالطعام. قلت سأجرب. وكان حجاز السمسار إسكافيا له ورشة صغيرة متسخة مسودة الجدران، وقد جلس غارسا كعب حذاء في صدره حين رأنا، فهتف في حماسة تدعونا للدخول. وصفع الصبي الأبله النائم جواره على قذاله يأمره بأن يعد شيئا للبكوات، لكننا اعتذرنا بأننا متعجلون. هكذا ألقى بما في يده ومسح يديه في منشفة زادتهما اتساخا ولحق بنا ليجلس في المقعد الخلفي للسيارة وانطلقنا. وراح يصدر التعليمات لأشرف من مكانه. أول منحنى على اليمين ملأ فيه، يسار، يمين، يمين، خذ الحذر، هنا بلوعة مفتوحة، نعم الله ينور عليك، هذا الشارع، هل ترى هذه البناية المهدمة؟ أمامها شجرة عجوز بلا أفية، نعم هنا، قف يا بك. وترجلنا من السيارة ووقفنا في هذا المكان القفر بالضبط كما أردت وتمنيت. كانت هناك 3 قطع من الأرض لم يتم بناؤها بعد ولن يتم أبدا، لأن تنازع الورثة سابق إلى يوم الدين. هناك كومة من القمامة كأنها جبل صغير، هناك بركة مياه لا أعرف مصدرها لكن هناك تشرب منها بعض القطط. فتح السمسار باب البناية بمفتاح كان معه، فأعاد أشرف السؤال، هل أنت متأكد من أن أحدا لن يقيم هنا؟ قال في ضيق كمن أهينت كرامته، لا أحد يا بك، البناية ملكنا بلا أفية وليس بيننا من ينوي السكن فيها. ثم أنه تقدمنا في درج متآكل عتيق وصعدنا خلفه حتى لم يعد هناك من مزيد. ثم شقة مغلقة في الطابق العلوي تطل على السطح الخالي. برغم كل شيء أشعر أن هذا المكان بهيج، إنه موحش إلى درجة تجعله ساحرا. فتح الباب فطلعتني الشقة الكئيبة الخالية، لابد أنها رأت أياما أفضل فيما مضى، لكنها واسعة. وحين تفتح نوافذها يطالعك فراغ مريح في الجهة الأربعة. ستجد هنا أن الطراوة ترد الروح. هززت رأسي بمعنى أنني موافق، فناولني المفتاح والعقد. طبعا يفترض النصاب أن الشقة مفروشة لأن فيها مقعدا محطما ومرأة قديمة لم يتبقى شيء من سطحها الفضي. قلت تنوي استخدامه في ماذا بالضبط؟ في صبر قلت ما قلت 1,000 مرة على ما أظن، مشروع ما يشبه ورشة لتجميع أجهزة الكمبيوتر وبيعها. قال وتريد هذا المكان القفر؟ كنت أحسب تجارة الكمبيوتر تحتاج بالعافية إلى مكان نظيف في وسط البلد. قلت في خبث بلهجة من لا يريد التفسير أكثر: ليس لدي تصريح، هذه الأمور تحتاج إلى طن من الأوراق الإدارية، ثم إن المصنفات والضرائب، إن التعامل معهم مشكلة، أنت تفهم هذه الأمور. قال مضيقا عينيه في ذكاء بلهجة من عرك الحياة وعركته: نعم نعم، أخو زوجتي الثانية توحة يتاجر في المخدرات، وهو يرى الأمرين من الحكومة، لكن أكل ال... في ظهر هتف أشرف: لا يتكلم عن المخدرات يا أحمق، يتكلم عن الكمبيوتر، وهو بحاجة إلى مكان منعزل، لكن الأمر لم يصل لهذا الحد. في طريق العودة ونحن نحمل السمسار إلى ورشته، سألني أشرف وهو شارد الذهن: منذ متى تهتم بالكمبيوتر؟ معلوماتي أنك أجهل من دابة في هذا الصدد. قلت: لا تعرف كم من التغيرات التي طرأت علي هناك، لكن لابد للمرء من ترتيب حياته في مصر لو عاد يوما ما. من العسير أن يفكر المرء في نجاح عيادة يبدأ العمل فيها في هذا السن، لابد من مشروع بعيد عن الطب. ثم إنني أرجو ألا تعرف زوجتي شيئا عن هذا الموضوع. ألقى بلفاف التبغيه من النافذة وقال: أما هذا فلا شك فيه، إلى أن أعرف كيف أقول هذا كله بالفرنسية سيكون مشروعك قد فشل وانتهى أمره. ولذت بالصمت، كنت أفضل أن يتم الأمر دون شهود، لكن كيف لمثلي وأنا نصف غريب أن أجد بيتا مقفرا من دون سمسار، وكيف أجد سمسارا من دون الاستعانة بصديق؟ المهم أن ألتزم السرية وأن لا يعرف أحد ما يدور في هذا البيت حقا. ضغط أشرف على دواسة البنزين في توحش كي يسلك البك كما قال، والذي لا أعرف ما هو، وسألني ونحن عائدان إلى شبرا: سوف تحتاج إلى سيارة، إن المشوار شاق حقا. كانت القيادة مشكلة بالنسبة لي، لكني قررت أن أجيدها، ربما أستطيع الحصول على رخصة قيادة بسرعة. رباه، إن مخي يوشك على الانفجار من كثرة ما يجب عمله. أما الخطوة الأهم فهي المرور على بعض المتاجر التي تتعامل مع الإلكترونيات، هناك دوائر لابد من البحث عنها. أريد ثلاجة أفقية صغيرة، و يجب أن أكتب قائمة بهذه الأشياء. الأربعاء 29 من مايو. قضيت 6 ساعات كاملة أقوم بتركيب ما اشتريت، عملية معقدة، لكن الدوائر والتوصيلات كانت في ذهني بوضوح تام، كأنما كنت أمارس هذا العمل منذ نعومة أظافري. كنت قد ابتعت ثلاجة أفقية وقمت بنقلها مع ما ابتعت من إلكترونيات في سيارة واحدة، وبمجرد أن صرت وحدي فتحت باب الشقة لتهب منه أنسام أبدية لا أدري من أين تأتي. أمام السطح الخالي وذلك شعوري البهيج بالراحة، الشعور بأن البناية كلها ملكي. برغم هذا أنا قلق بصدد حرارة الجو، هذا المكان معتدل الجو، لكن ليس مايو هو أفضل شهر يمكن فيه إجراء تجارب كهذه، ورحت آمل أن يكون ارتفاع الشقة مناسبا. الملاحظة الثانية المهمة هي أن هذه الطاقة تكون في أعلى نشاط لها حين توضع في حرارة منخفضة أو في موضع مرتفع، لا أعرف تفسير ذلك، لكن هذه ملاحظاتي على كل حال. كانت الطاقة تتوهج إذا ما جمعتها من مرضى الطابق الثاني أكثر منها مع مرضى الطابق الأرضي. فرغت من كل شيء وكان الظلام قد بدأ يقترب. ألقيت نظرة أخيرة على المكان، مئات الأسلاك والدوائر وألف وصلة تم تثبيتها بالشريط الكهربي العازل. حين أنظر إلى هذا كله أكتشف الحقيقة مروعة، ليس لدي أدنى علم بهذا الذي قمت به، ولو لم يكن ميراث كوماريسكي في عروقي لما تمكنت من عمل وصلة واحدة. أنت تفهم الأمر، لو نظرت إلى الرسم التفصيلي الدقيق للجهاز الإلكتروني ورأيت تلك المتاهات التي لا تعرف أبدا من أين تبدأ ولا أين تنتهي، ولو تذكرت أن التعليمات الإرشادية كانت بالبولندية، لأدركت كم الذهول الذي شعرت به وأنا أنظر إلى ما قمت به. أنا عبقري، لا، كوماريسكي عبقري. لقد أوشكت إعدادات الحفل أن تكتمل، فلم يبق إلا المدعوون. وهنا مزية أخرى للزوجة غير الفضولية، إنها لا تكثر من الأسئلة متى شعرت بأنك لا تشتهي الثرثرة. ما سر التأخير؟ إنها الإجراءات، وهذه مصر يا صغيرة، أنت في بلد الكاتب الجالس القرفصاء، حيث لابد للمرء من 1000 ورقة يثبت بها أنه على قيد الحياة، و1000 ورقة أخرى يثبت بها أنه قد مات. عدت لي طعام الغداء الذي صار عشاء الآن، وكانت قد فهمت كل ما جهل المنزل، تعرف أن يخبئون السكر والشاي والبن، وتعرف أن علبة الثقب توضع فوق الثلاجة، والملاعق في درج البوفيه العتيق في الصالة. قالت لي وأنا أملأ فمي بالمكرونة: حالة والدتك الصحية غير مطمئنة، قياسات السكر في الدم كلها تفوق المعدل، ولقد زدت لها جرعة الأنسولين قليلا. قلت كلاما غير مفهوم. ها؟ فازتردت ما في فمي وعدت أكرر الجملة بوضوح أكثر: افعلي ما تريدين فأنا أثق بك. قالت وحالت عينيها: في الحقيقة هي تستاهل عناية أكثر ما دمنا هنا، أقترح أن تتفرغ لها بضعة أيام. ماذا؟ وقتي لا يسمح يا فتاتي، سوف نعود خلال 3 أسابيع للكاميرون. إن حالة والدتي مستقرة، سيئة لكنها لن تتحسن ولن تتدهور، لن تجري الجراحة أبدا، هي لا تريد. أكره من يقول لي ما يجب أن أفعل. من أنت كي تزعمي فهم تفاصيل عشنا فيها نحن عدة أعوام؟ لكني لم أرد أن أفسد الأمور، فقلت أنا أمضغ المكرونة دون أن أتذوقها، ليكن أي شيء، فقط أعطيني مهلة أفرغ فيها من هذه الأوراق. نظرت لي في شرود ولم تبدو مقتنعة جدا. ترى متى ستقول لي أنت تغيرت علاء؟ ستقولها حتما، فقط ستقولها متأخرة. الخميس 30 مايو. كان يقول: ثم بدأت التجريب على المحتضرين من البشر في وحدة سفاري 1، ولاحظت ملاحظة عجيبة، أن الاحتضار في سلام ومن دون ألم لا يعطيني من هذه الطاقة القدر الكافي. يمكن أن أقرب المشهد لذهنك باعتصار الليمونة، كلما ضغطت أكثر كلما أعطتك عصيرا أكثر. لقد صرت أحفظ كل حرف في هذا الخطاب، والكابوس الذي كان يطاردني هو أن يقع بين يدي برنادت. أذكر يوم عدت لها من كلمنجارو محطما متفسخ الأعضاء بعدما ودعت تارو وماسومو، سألتني عن محل بي هناك، فقلت لها في غموض: مات الرجل وحده في الجبل. سألتني عن كل هذه الأوراق التي معي، فقلت إنني لم أرد أن أتركها. بالتأكيد سوف ترغب أسرة البائس في أن تجدها، سأرسلها لآله بمجرد أن أجده. نفس الشيء قلته للمدير، وكان غامضا في قبول ما قلت، لكنه يفهم وأنا أفهم. لقد صارت اللعبة مكشوفة، ونحن نتعامل بطريقة: نحن نعرف ما هنالك لكننا لن نتكلم بصوت عال، وهي طريقة عتيقة. ذات مرة كنت أنقب في درج أخي، وجدت مجموعة من الخطابات الغرامية الحارة جدا كتبتها له فتاة تدعى مي، وكنت مراهقا سخيفا، لهذا راق لي ما في الأمر من دعابة. أخذت الخطابات وأخفيتها في موضع آخر. الآن صرنا في موضع فريد. أخي يعرف أنني سارق الخطابات، لكنه لا يجرؤ على اتهامي، لأنه لو اتهمني لاعترف بأن هناك خطابات، وأنا ملاك لا يعرف شيئا. يدنو مني وأنظر في عيني بشك قاتل، ثم يسألني: هل وجدت شيئا وأخفيته؟ فأقول ببراءة: أي شيء، ماذا تعني؟ يقول لي: الشيء الذي أخفيته. فأقول: لو قلت لي ما هو لفكرت في الأمر، كيف أتذكر إخفاء شيء إن لم أعرف ما هو؟ هكذا هو يعرف أني أعرف أنه يعرف أنني وجدت هذه الخطابات، لكن لا يجرؤ أحدنا على الكلام، ويكتفي بأن يوجه لي نظرة من طراز: صبرا أيها النصاب، سأجد لك عقابا في شأن آخر. كنت الآن أقف جوار المفاعل المكتمل تماما، مجهود يفوق الوصف بالنسبة لأنني قمت به في يومين أو أقل. صحيح أنه كان أكثر بساطة وأكثر خرقا مما قام به كوماريسكي، لكنه عمل فذ طبعا. النقطة هنا هي أن أكثر جهد كوماريسكي كان منصبا على إعداد سبل الحياة في الجبل، وأنا هنا في مدينة، كما أنني قمت بتجميع ما قام به. عندما يقوم الكهربائي بتجميع كشاف من النيون، فإنه ليس مطالبا باكتشاف الكهرباء من جديد، وإنما هو يبدأ من حيث انتهت أعوام من البحث العلمي. بدأت تجاربي بقط، نعم، قط من القطط التي تقف على حافة البركة لتشرب. احتجت إلى عدة محاولات خرقاء حتى تمكنت من إلقاء صندوق ورقي عليه، ونجحت في لف الصندوق بملاءة، ثم حملته إلى معملي العجيب. حسن يا رفاق، لكم أن تراهنوا على أن العملية كانت شاق، فالوغد يتعامل كأنه نمر أو خنزير بري، وقد مزق يدي تماما، ولحسن الحظ أنني تلقيت تطعيم التيتانوس منذ وقت قريب. في النهاية تمكنت من تقييده، بعدها قمت بتثبيت الأسلاك إلى جسده متصلة بكرة زجاجية، هذه الكرة التي تختزن الظاهرة. لن أذكر تفاصيل موته، فقط أقول إنه كان موتا شنيعا بطيئا، لا أعتقد أنك تعترض إلى هذا الحد على البحث العلمي. أنا متوحش؟ لا أظن. كم من كلاب مزق بافلوف بطونها وهي حية، وكم من أرانب ماتت وهي تسعل دما مع روبرت كوخ. لو لم تمت هذه الحيوانات لما عرفنا شيئا عن الانعكاس الشرطي وفسيولوجيا الهضم ولا عن الضرر الرئوي. في النهاية قمت بخطم طرف الكرة الزجاجية وأوصلتها بالأسلاك اللازمة، ثم وضعتها في المفاعل الثلاجة الأفقية إياه، ثم تخلصت من الجثة. يجب هنا أن أرتب أفكاري. لا قيمة على الإطلاق لتكرار ما قام به كوماريسكي، بل يجب أن أبدأ من حيث انتهى بالضبط. هو استخلص الظاهرة واستعملها في توليد الكهرباء والإضاءة. هو لم يجرب استخلاص الظاهرة من المصريين، لم يجربها مع امرأة حامل، لم يجربها مع طفل حديث الولادة، لم يحاول أن يجرب إمكانات أخرى لهذه الظاهرة. أعرف أني سأجرب حتى النهاية، وحين أشعر بقرب وفاتي سأنقل خبراتي إلى طبيب شاب آخر. هكذا تتحرك الوصية عبر الأجيال، وهكذا وربما من يدري. لو كنت كاتب خيال علمي لتصورت مستقبلا تمشي فيه السيارات وتحلق الطائرات بواسطة الظاهرة. هذا يستلزم منظرا آخر أغرب، مساحات شاسعة مخصصة للتعذيب لانتزاع الطاقة من المحتضرين. أتخيل سهلا ممتدا تمارس فيها أنواع التعذيب، والبشر معلقون على أوتاد ينزفون، والأسلاك تتدلى منهم نحو البلورات. ما أجملهم المنظر. لوحة سريالية رائعة، أو هو مشهد حلم به قادة الرومان وهم يصلبون سبارتاكوس ورفاقه على طول الطريق من شط برينديزي إلى روما. يلا الخسارة، لم يكن كوماريسكي موجودا وقتها ليحصد كل هذه الطاقة. طبعا سيكون هؤلاء المعذبون من المساجين أو الشعوب التي لم تعد ذات جدوى. إنني أتغير، لكني لست واثقا إن كان هذا للأسوأ أم للأفضل. تلك مسألة نسبية. الجمعة 31 من مايو. بدأت الكرات تزداد، لدي الآن 5 منها. عدت للبيت في ساعة متأخرة لتخبرني أمي أن عددا من الأصدقاء مر علي فلم يجدني. هؤلاء الذين عرفتهم يوما منذ 10 سنوات ثم قرروا أن الوقت مناسب لاستعادة الود. سألتها في سخرية جانبية، وهل وجدني أحدهم في البيت؟ أمي لا تفهم المزاح، وهذا في حد ذاته يعطي إمكانيات هائلة للمزاح. لهذا هتفت في رعب، وكيف يقابلونك وأنت كنت بالخارج؟ ثم انفجرت في ضحك عصبي قصير وقد فهمت أنني أدعبها. وبعد قليل جاءت زوجة أخي من المطبخ وقد لوثت بالسمن يديها حتى المعصمين، ولا أعرف بالطبع نوع العشاء الذي يلوث المعصمين بالسمن. وقالت في لوم ضاحك، مشغول جدا، مشغول بشكل لا يوصف، لا أعرف إن كنت انتهيت من إدارة أملاكك أم لا. وخلفها ظهرت برنادت، وكان من الواضح أنها تحمل أسئلة مماثلة. قالت لي بالفرنسية، أنا معها طيلة اليوم، لقد صرنا صديقتين حميمتين. تعلمت هي من الفرنسية قدرا وتعلمت أنا من العربية قدرا، هكذا يمكننا أن نتفاهم للأبد. طبعا أنا لا أحب زوجة أخي كثيرا، أجدها مشاكسة مولعة بالتحدي والصراع، ولن يستغرق الأمر الكثير من الوقت حتى تبدأ الشجار مع سلفتها التي هي برنادت. لكن العلاقات حتى هذه اللحظة سطحية. أجمل ما فيها أنها سطحية كعلاقتك بالكواء على ناصية الشارع، لا يمكن أن تزداد عمقا أو تسوء. ما يهمني في الموضوع هو أنني صرت مريبا. الرجل الذي يبقى في الخارج طيلة اليوم بعد عودته من الخارج لابد أن يكون مريبا. والأسوأ هو أنني ألعب دور الدكتور فرانكشتاين الذي يملك مختبرا غريبا يمارس فيه تجارب مشبوهة ما. لكنني أعرف حقيقة واحدة، أنا مرغم على ما أقوم به. دعك من أنني لن أجد الفرصة أبدا للقيام بهذا الذي أقوم به في الكاميرون. لا يوجد مكان خالي أنفرد فيه وعيون الجميع علي. وسألني أخي بشكل عابر، هل توجد مشاكل ما؟ نكاد لا نراك. قلت في غموض، لدي بعض المشاكل، بعض الجيوب تركتها وأريد أن أغلقها قبل أن أعود. قال، لكن لماذا لا تصحب عروسك معك؟ قلت بلهجة من لا يريد أن يفتح معه الموضوع أكثر من هذا، برنادت عاقلة جدا وتعرف متى تتركني وحدي، لا تقلق بهذا الصدد. يجب أن أحترس، الأمر قد صار خطيرا بالفعل. السبت 1 يونيو. اليوم حدث أغرب شيء في حياتي، الأمر الذي يشعرني بما يحب رجل الشارع أن يقوله، الدنيا صغيرة، نحن قطع من الشطرنج تعتقد أنها ذات إرادة كاملة، لكنها تنتقل هنا وهناك غير عالمة أنها تنفذ خطة أكبر. مثلا خذ عندك المشوار الطويل المرهق الذي مشيته عاجزا عن العثور على سيارة أجرة، ثم خذ عندك ركوبي مترو الأنفاق، خذ عندك الفتاة التي دخلت قبل أن ينغلق الباب وهي تحمل حقيبة مكتنزة ونظارة سوداء على عينيها تعطيها الكثير من التظاهر. إن إنسانا اختفى ثلث وجهه يتحول إلى كتلة من الغموض. كانت العربة كتلة من العجين البشرية المختلط برائحة العرق والأنفاس التي أطفأت لفافة تبغاها قبل النزول إلى المحطة. وتذكرت باسما تشبيه العبقري محمد عفيفي: ليس المكان علبة سردين، بل هو قالب عجوة مكبوس، لأنه لا يحقق التلاصق فقط بل التلاحم كذلك. وإلا فلماذا أجد ذراع هذا الطالب تخرج من تحت إبطي، ولماذا لا أجد ساقي اليسرى؟ كانت واقفة في الركن وقد منحتها هيبة الأنوثة بعض الفراغ حولها، بضعة مليمترات لا أكثر، لكنها على الأقل تجعلها مدركة تماما لهالتها الذاتية. هنا التقت عينانا، أعني أن عيني التقت بنظارتها. كنت أعرف من البداية أنني أعرفها تماما، الآن أتأكد من هذا، وقد غزت هذه البسمة وجهها. وفي اللحظة التالية نطقت اسمي بشفتيها من دون صوت، ونطقت اسمها بشفتي من دون صوت: علاء، نسرين. لماذا لا تموت الذكريات القديمة؟ المستشفى العتيق المتهالك، طبيبة التخدير الحسناء التي تخاف كل شيء، الفتاة التي وجدت نفسك في أن تحميها، الزيارة مع الوالدة وأخي، البونبون المشحم الذي يلتصق باليد، والأب المتشكك الذي يملك يقينا واحدا أنت لا مستقبل لك. نسرين، الحب القديم، والسبب رقم واحد في سلسلة أسباب أدت بك إلى الفرار، إلى حيث تجسر النسور، إلى حيث يصير شيلبي رفيقك وقبائل البنت مرضاك، واللغة الفرنسية هي اللغة التي تتكلم بها في نومك. كانت مرتبكة، وحين رفعت يدها اليمنى إلى شعرها لم أرى أي قيد ذهبي، ثم تمسكت باليد اليسرى في العارضة فلم أرى أي قيد كذلك. لم تتزوج ولم تخطب. شققت ملحمة الأجساد والعرق حتى دنوت منها: أي محطة؟ قالت: حلوان. وهذه صدفة أخرى غريبة، حين انفتح الباب يتقيأ المترو حمولته كنا نمشي معا كأننا راكبنا معا، لا أعرف لماذا ولا كيف، لكن شيئا ما قال لي إنها تبحث عني وصرني هذا. أمام المحطة كان هناك حادث طريق، وكان هناك زحام مروع، الناس ملتفون ليسعدوا بخبر أنهم ما زالوا أحياء. رأيت الدماء على الأرض وسمعت الصراخ، غطت وجهها بيدها حتى لا ترى وهمست: يا ساتر يا رب. لكني كنت أرمق المشهد في نهم، لو كانت الضحية حية وتتألم فمن الخسارة أن تموت سدى، إن الظاهرة تنزف منها دون أن تكون هناك فرصة لجمعها. بعد خطوات من المحطة كنت قد عرفت أن نسرين لم تتزوج قط، غريب هذا لأنني أعتقد أنها في 32 من العمر. يبدو أنني لم أكن الضحية الأخيرة لأبيها، فهو من الطراز الذي يتسلى بطرد الخطاب، الأب الذي يعرف قيمة ابنته أكثر من اللازم ويؤمن بأن زواجها صفقة خاسرة، إنه يعلمها ويطعمها ويعطيها كل شيء فقط ليأخذها شاب رقيع ومن ثم تنسى أباها للأبد. يبدو أنه ظل ينتظر حتى تقدم صلاح الدين الأيوبي، أو على أقل تقدير وزير خارجية بولوفيا لابنته، فلما لم يحدث هذا قرر أن الحكمة المثلى هي دع العسل في جراره إلى أن يعرف مقداره. كانت هشة حزينة، وقد بدا لي كأنما هي بحاجة إلى أي ظل من الماضي يذكرها بأيام العز. سألتني كثيرا عن زوجتي وعن تجربة الزواج بأجنبية، كانت تتمنى أن تجدني تعسا، ولسبب ما لم أخبرها بالحقيقة. إنني بالفعل سعيد جدا، لقد أعطيتها ردودا رمادية توحي بالغموض، توحي بأنني قد أكون سعيدا كالأرانب، وقد أكون تعيسا كثور معصوب العينين يدير ساقية ماء. في النهاية أخرجت ورقة وكتبت عليها رقم هاتف بيتنا وطلبت منها أن تطلبني في أي وقت، ثم افترقنا. في العاشرة مساء دق جرس الهاتف، كنت على مائدة العشاء، فناداني أخي كي أرد، وكان وزوجته عندنا اليوم، فما أن رفعت السماعة حتى وجدتها هي: نسرين. شعرت بالحرج نوعا، خاصة وأن برنادت في الصالة، لكني كنت مهذبا ورحت أستمع بهدوء وبرزانة. الحقيقة أنها كانت تقول الكثير من الكلام الفارغ، ثرثارة جدا، ولا أزعم هنا أنها كانت تريد استعادتي، لا، هي تريد شيئا لا تعرف ما هو ولا تستطيع شرحه لو طلب منها ذلك. أعرف هذه المشاعر، فقد تبقي خطوط اتصال مفتوحة مع الماضي وتريد أن تشعر بأنها ما زالت ساحرة، وأن الأثر الذي تركته في نفسي يوما لم يضعف بعد. حسن، من ناحية الجمال لا أنكر أنها ما زالت ساحرة، فهي ليست في 70 من العمر، لكني بالفعل أحب برنادت، أحبها كثيرا، وأشعر بأن ما مر بي في حياتي من قبلها كان هراء. طالت المحادثة نحو ساعة، وقرب نهايتها أعطتني رقم هاتفها ودخلت برنادت لترى ما هنالك، فرفعت كفي بمعنى ألا تقاطعني الآن. هزت رأسها وجلست على الأريكة تقلب بعض المجلات النسائية. هي لا تفهم العربية لكنها تعرف منها قدرا خطرا. الخطر في الموضوع أنني لا أعرف مقدار ما تعرف بالضبط. انتهت المكالمة فسألتني: صديق قديم؟ قلت: شيء من هذا القبيل. الاثنين الثالث من يونيو. صار يومي ذا نظام لا يتغير، الخروج صباحا إلى العمل، أقصد ذلك المختبر المرتجل في حلوان. الطريف هنا أنني صرت أدوم ملاحظاتي بالبولندية. ماذا يحدث لي؟ المخيف في الأمر هو أنني لست خائفا، لا أرى في هذا غرابة. يجب أن أقول هنا أنني صرت متى فرغت من عملي أقابل نسرين، إنها تعمل هنا. هناك مستشفى خاص صغير اسمه الروضة، صاحبه جراح يختصها بتخدير حالاته، وبما أنها بحاجة إلى أن تنفق على نفسها فإنها تمضي أكثر وقتها في حلوان. إنها لصدفة غريبة. كنا نجلس في أي مكان أو نمشي معا نتكلم، وببطء بدأت الفتاة تشعر بأننا ننتمي معا إلى نادي الخاسرين. كلانا محبط بشكل ما، وكلانا لم يجد السعادة بعد مرور هذه الأعوام. عندها يلتقي الجنديان العائدان من الميدان بعدما هزم في الحرب، عندها يبعث حب الماضي. فكرة رومانسية عذبة، وكانت تروق لي بشدة في الماضي. المشكلة هنا أنها خطأ على طول الخط، على الأقل بالنسبة لي. لكن قل لي من فضلك، ما السبب الذي يجعلني ألعب بالضبط الدور الذي تتمنى أن تراني فيه؟ ما سر هذه الكلمات الغامضة التي أقولها وتوحي بأنها على حق؟ كلانا خسر حربه الخاصة، وعلينا أن نجد بعضنا، علينا أن نخوض حربا واحدة معا، والأهم أنها تحسبني آتي إلى حلوان من أجلها فقط. وفي نهاية اللقاء أقول لها وأنا أنظر لعينيها في حزن: والآن سأتركك، يجب أن أعود لها. وأضغط على كلمة لها بما قد يعني اللعينة أو الحدأة أو مصاصة الدماء، فتشهق في لوعة وتغطي شفتيها، ثم أستقل المترو عائدا. وهنا تخطر لي فكرة رهيبة، إنني أعرف لماذا ألعب هذا الدور، لست نذلا ولا فاتي النساء لا سمح الله، إنني أفكر في شيء آخر، شيء يتعلق بالكرات الزجاجية. ولماذا هي بالذات؟ ربما لأنني أجد في نفسي رغبة خفية في الانتقام. المهانة التي شعرت بها وأنا أغادر دارها شبه مطرود، وأمي تقول لي ما تقول أي أم أخرى: غدا أزوجك من هي خيرا منها ألف مرة. لكني لم أكن أريد خيرا منها، كنت أريدها هي. ستكون نسرين لي للأبد، لكن في صورة بلورة زجاجية غامضة ملقاة في المفاعل. إنني أقاوم حتى هذه اللحظة، لكني أعرف كيف سينتهي الأمر. إن المعركة بين الحمل والأسد محسومة، الحمل هو ما بقي مني، والأسد هو ذلك الهاجس الذي يسيطر على كل خلية من خلاياي الآن. أكره أن أعترف لنفسي بهذا، لكنه حقيقي وأعرف أنني سأفعله، فقط حين أجد الفرصة وحين يخمد ذلك الصوت الأخير الذي يهيب بي ألا أفعل. الأربعاء 5 يونيو. أين أنا؟ نهضت من الفراش في رعب ونظرت حولي. حجرة فاخرة جدا، مريحة جدا، ثم جهاز تلفزيون مفتوح على منضدة وهو يعرض فقرات من قناة أجنبية ما. رائحة عطرة في الجو، أنا أرتدي منامة حريرية لكن البرد يتخلل ثناياها. البرد القادم من جهاز تكييف مركزي لا تعرف أين هو، لكنه يعمل بكفاءة حقيقية. وتوترت أعصابي كأعصاب قط، حتى لو أن الباب انفتح لوثبت مترين في الهواء. نهضت وتفقدت المكان. أولا واضح من القائمة الموضوعة على النضد ومن الشعار الموجود في كل مكان أن هذا فندق فاخر، فندق من الفنادق التي تسمع عنها من حين لآخر عند زفاف ابنة الوزير الفلاني على نجل رجل الأعمال العلاني. ثانيا لي هنا حقيبة لم أرها قط، بها حاجيات يبدو أنها تخصني، يبدو أنني ابتعت ثيابا جديدة قبل القدوم هنا. ثالثا الساعة الآن 10 صباحا ولم أكن أعرف اليوم وقتها. من الواضح تماما أنني لن أعرف أبدا متى ولا كيف جئت هنا. هذه حالة من فقدان الذاكرة المحدد، حيث تذكر كل ما قبل وما بعد حادث معين. الآن هناك مشكلة صغيرة، كيف أغادر هذا المكان؟ سروالي معلق على المشرب، بحثت عن حافظتي جيدا فوجدت الحمد لله بطاقة الإتمام موجودة، هذا يريحني. يجب أن أفر من هنا فراري من الأسد، ثم أحاول فهم ما حدث، فهم الصورة كاملة. بحثت في دليل الهاتف الخاص بالفندق حتى وجدت رقم الاستقبال. استجمعت كل ما في صوتي من ألاطة، متذكرا ما يفعله أبطال الأفلام في مواقف مماثلة، وطلبت من الموظف أن يعد لي الفاتورة لأني مغادر الآن. ثم بدأت أرتدي ثيابي مبلبل الفكر. لم أتصور قط أنني من هذا الطراز، لكن يبدو أنها الحقيقة. فقدان ذاكرة هستيري، جربت هذا الشعور من قبل لكن في ظروف جد مختلفة. وفي الاستقبال الفاخر حيث تجد زحاما يشبه ما تجد في أي مول في وسط البلدة، دفعت ببطاقة الائتمان الحساب الباهظ لما عرفت أنه ثمن قضاء ليلتين في هذا المكان. وقفت أنتظر إجراءات التشيك أوت كما يصر الموظف على أن يسميها. وحدي إذن، أين برنادت؟ وما هي الظروف التي قادتني إلى هنا؟ وما موقفهم في البيت الآن؟ ترى هل هي مشاجرة؟ كل زوج يمر بواحدة ويذهب إلى ذلك المكان المجهول المنعزل الذي يبرهم فيه على أنه قادر على الاستغناء عن البيت. لكن هل نشبت بيني وبين برنادت مشاجرة؟ ومتى؟ ولماذا نسيت كل شيء عنها؟ الحقيقة أنني كنت أرتجف، لم أذق الخمر في حياتي، لكني أفهم شعور السكير الذي يطردونه من الحانة في الخامسة صباحا ليجد نفسه في الشارع عاجزا عن معرفة من هو وأين هو ولأين يذهب. وحين جاءت حقيبتي، وحين وجدت نفسي في الميدان الواسع، وحين دنت مني سيارة الأجرة تعرض خدماتها، عندها فقط ثبت إلى رشدي. على الأقل يمكن أن أعود إلى البيت. الآن سأريحك من التفاصيل. أنت تعرف كيف قوبلت لدى عودتي إلى الدار. برنادت فتحت الباب، يا لشحبها المريع، ورأتني ثم هرعت إلى الداخل. أمي احتضنتني في جنون وهي تبكي. أخي كان أقرب إلى الغضب غير المتحفظ، ناداني بني آدم كعادته حين يحتقن، وقال وهو يضغط على أسنانه كلمة واحدة من أجل الأغنام التي تنتظرك في الدار، لكنك لا تطيق مجرد كلمة واحدة، كان بوسعك أن ترفع سماعة الهاتف من أي مكان. ثم همس وهو يقرب فمه من أذني، لم نخبر الوالدة، لكنني مررت على كل أصدقائك والمستشفيات ولم أبلغ الشرطة كي لا أسبب لك حرجا. وأشار إلى حقيبة، أرى أنك أعدت كل شيء لقضاء فترة طويلة، فلماذا تنزلت وعدت؟ مذهولا أسمع هذا كله، مفتوح الفم كأبله، عاجزا عن إعطاء رد منطقي. وقد زاد هذا الأمور سوءا، بدوت بالضبط كأنني نادم. إنها عودة الابن الضال الذي كان ضالا فوجد. في النهاية جلست مع أخي في غرفة الجلوس، كنت أسمع برنادت تنهنه في مكان ما من الدار. أشعل لفافة الطبق ثم وضع كوب الشاي أمامي وقال في لهجة العارفين ببواطن الأمور، أين كنت؟ قلت شاد الذهن، في الفندق بعد التغيير. استنشق بعض الدخان وأبقاه في صدره ليشعر بأنه حكيم وقال، هل ضايقتك تلك الفتاة؟ كان هذا متوقعا، لأن اجتماع ثقافتين مختلفتين أمر لا يدعو للاطمئنان. ليتك أصغيت لكلامي حين نصحتك بأن تتزوج مصرية، هي القادرة على أن تفهمك وتعرف آلامك. قل لي ما نوع المشادة التي نشبت بينكما؟ هل أسأت لك كثيرا؟ ليتني أفهم الفرنسية، وإلا لاستطاع لسان الصليط أن يلقنها درسا. يجب أن تعرف أنها تزوجت رجلا شرقيا وأنه لا يقبل أن تملي أوامرها علي. ولكن صبرا، لست وحدك، إن خلق قد يستطيع أن. كنت أجن من ثرثرتي، رأسي قاعة فارغة يتردد فيها صوته على ما لا نهاية، فأمسكت برأسي وقلت في صعوبة، أتوسل إليك، لم تكن هي المشكلة على إطلاق. قال، إذا ما المشكلة؟ هل ضاقتك أمي؟ قلت لا أعرف، لم أتلقى أي إساءة، كل ما في الأمر أنني لست على ما يرام، صدقني. ثم نهضت عالما أنني بذلك أجازب بخسارتي، لكن لا مفر لي، لا أستطيع تظاهر بلطف المعشر بينما لغز مبهم يحوم حول عالمي كله. الظل المرعب العملاق في الأفق يلقي الظلام على كل تفاصيل حياتي. وكما توقعت كف عن الكلام، وبعد قليل سمعته يودع أمي لأنه سينصرف. ودخلت غرفة النوم وبحثت عن أوراقي، رأيت برنادت جالسة على الفراش كقطة تعسة تتظاهر بأنها تقرأ مجلة طبية من مجلتها. لم أنظر لها، فقط قلت أنا أفتح خزانة الثياب. برنادت، أنا لا أعرف ما حدث وليس لدي أي تفسير، لكني أريد منك أن تمنحيني ثقتك، أنا لن أؤذيك أو أخدعك عمدا أبدا. قالت في برود، لكنك تفعل ذلك من دون قصد طيلة الوقت، إنني مندهشة من كم الأشياء التي تفعلها من دون قصد هذه الأيام، وأرجو أن تتأخر قليلا اللحظة التي تسكب فيها الكيروسين علي وتشعل الثقاب من دون قصد. ثم ابتسمت بمرارة وقالت، سيعزيني وقتها أنك تفعل هذا غير عامد. أعطيني أكثر، هلم يا فتاة، لو كان هذا كل ما لديك فأنا راضي سعيد، بضع كلمات لا تخدش ولا تدمي، كنت أتوقع السوء ذاته، لكنك بالفعل رقيقة كما عرفتك دوما. قلت لها في مرح وأبدل قميصي: قولي لي، هل رأيت القاهرة القديمة؟ ألا تتمنين أن تري الأزهر؟ نظرت لي في حيرة وقد انفجرت شفتاها عن صرخة أو شخة أو احتجاج وهمست: علاء، لقد بدأت تخيفني. الخميس 6 يونيو. لا أعرف السبب، لكن برنادت راضية عني اليوم. يبدو أن جولة أمس كانت ساحرة. لقد رأت الأزهر للمرة الأولى وسمعت قصصي عن بوابات القاهرة. الحقيقة أنني فيما يخص القاهرة القديمة يمكن بلا جهد كبير أن أكون مرشدا سياحيا. برغم أن ذاكرتي أطارت يوما كاملا أو أكثر، فإن معلوماتي العامة لم تضعف. وفي المساء مشينا على الكورنيش وأخذتها لدار سينما. في القاهرة لا يمكن لعاشقين أن يعتبر نفسيهما كذلك ما لم يمشي على النيل ليلا ويلتهم الترمس. حبت الترمس منذ قدومها إلى مصر، وإن كاد يقضي عليها بالإسهال في البداية، لكنني أثق بأن المعدة التي تحملت الكثافة وطعام سفاري الرديء سوف تصمد أمام الترمس. لست طفلا، هي قررت أن تسيرني على أمل أن أتكلم. ظلت تصغي وتبتسم وتبتسم وتصغي، لكني ظلت غامضا، كلانا يخضع الآخر. أنا أتظاهر بالمرح بقلب كثير حائر، وهي تتظاهر بالمرح بفضول أنثوي يحرقها. وحين عدنا كنا قد اكتشفنا بعضنا من جديد. اليوم أجد أنني راغب حقا في الذهاب إلى المفاعل لأرى ما تم عمله. وهكذا تناولت إفطاري ثم أخبرتها بأنني ذاهب لرؤية ذلك العمل المعلق في حلوان. طلبت أن تذهب معي، فاعتذرت لها بأنه عمل رجال، ثم قررت أن الهجوم خير وسيلة للدفاع، فسألتها: متى ستقولينها لي؟ قالت: ماذا؟ قلت: أنت تغيرت كثيرا يا علاء، ماذا دهاك؟ ابتسمت وضغطت على شفتها السفلى في تحد وقالت: لا، لن أقولها. تنفست الصعداء ونهضت. هنا أردفت وأنا على الباب. حين تحول الماء بالكامل إلى خل، فمن السذاجة أن تسأل عما تغير فيه. ترى ما معنى هذه العبارة الملتفة. عدت إلى المختبر، فتحت الشقة النائية وفتحت النوافذ، ثم خرجت إلى الشرفة أستنشق أنسام الهواء الذي هب من الجهات الأربع. من الغريب أن يجمع مكان واحد بين البهجة والبؤس، بين النضارة والقذارة. هذا السطح يجعله رحيبا فعلا، ويمكنني أن أرى الأيام القديمة على هذا السطح حين كانت الجارات يصعدن ليعلقن الغسيل على الحبال، والأطفال يلهون هنا وهناك. ربما اتخذت قطة هذه القصعة المقلوبة بيتا لهريراتها الوليدة. أما اليوم فالمكان كله ملكي. هنا سمعت الكلكس المميز يقول: يا واد يا دؤدؤ يا ابن الإيه. فلما تأخرت قليلا تحول نداء إلى يستيتا، يمد الياء طويلا جدا كأنه يولول. تبا، أنا أكره الفضول وفضوليين، وهذا أسوأ وقت يأتي فيه أشرب بسيارتي تحت البناية ليستعرض ثقافته التي اكتسبها من سائق اللوري. إنه بلا فخر يعرف 20 نغمة كاملة يستدعي بها كل واحد من أصدقائي. وقد كاد سائق شاحنة يفتك بنا ذات مرة لأن أشرف استعمل إحدى تلك النغمات التي يعتبرونها سبة بذيئة للغاية. طبعا أكدت للرجل أننا أفنديان مطرفان لا يفهمان معنى هذه النغمة وكيف نفهمها. نزلت في الدرج لأفتح البوابة. كان أشرف يقف هناك جوار سيارته في أسمج حالاتي، وقدرت أننا سنتشاجر على الأرجح. قال: هل عندك ماء؟ إن السيارة جافة كالقش. وقبل أن أرد أزحني جانبا وصعد في الدرج، وقد بدأ اللهاث باعتبار ما سيكون، وقال لي وهو يصعد: مررت عليك في الدار فقالوا لي إنك خرجت، عرفت أنك هنا. ووقف على الباب يجاهد من أجل التنفس وقال: أين كنت في اليومين الماضيين؟ لقد جئت هنا عدة مرات وأكاد أقسم أنك كنت موجودا. لقد كانت النوافذ مفتوحة لكنك لم ترد علي. قلت: أنت مخطئ، هذه أول مرة أدخل في هذا المكان منذ يومين. قال: إذن أنت لم تغلق النوافذ، وأين كنت إذن؟ قلت كأنما أغني: في الدار حتى خلت من نارنا الدار. قال دون أي تعبير على وجهه: ما كنت يا عماه معهم. وراح يجوب الشقة وتفقد الأجهزة والثلاجة الأفقية، ينظر إلى الأسلاك والتوصيلات ومثبت الطيار. أنا أكره هذا، أكرهه. قال في النهاية: لا يوجد جهاز كمبيوتر واحد، ماذا تفعله هنا بالضبط؟ قلت في ضيق: أشرف، أنت لا تفقه شيئا عن الكمبيوتر، فلماذا قررت أن تكون بيل جيتس فجأة؟ قال: أنا لا أفهم في تخليل الزيتون كذلك، لكني أعرف على الأقل أنه لابد من براميل وزيتون كحد أدنى كي نصف المكان بأنه معمل تخليل زيتون. قلت في نفاد صبر: ليكن، أنا لم أشتري شيئا بعد، فقط أعد المكان. قال: منذ أسبوع ونيف تعد المكان؟ هذا غريب، لاحظ أن وقتك هنا ليس مفتوحا إلى هذا الحد. قلت: أعرف هذا، شكرا. غمغم في غموض: لا أعرف ما يحدث لك، لكني لا أحب كثيرا، بمناسبة الزيتون والكمبيوتر والحب، كيف حال الحمام هنا؟ قلت: يرسل لك تحياته، يمكنك أن تستعمله وإن كنت لا أنصح بهذا، لم ينظف بعد. قال: المحتاج يركب الصعب. وانطلق إلى حيث الحمام، بينما جلست أنا أفكر، يجب التخلص منه بأي شكل، لماذا أخشى الصدام إلى هذه الدرجة؟ ما قيمة فقد صديق آخر؟ أعرف السبب، أنا لا أريد شكوكا جديدة من حولي، لابد من كسب ثقته. بعد قليل عاد من الحمام وكان يحمل شيئا في يده، وإن استخدمه للتجفيف يده. بالمناسبة يا علاء، ما هذا؟ كان هذا جلبابا أزرق اللون، نظيفا وبحالة جيدة، من النوع الذي يلبسه أولاد البلد الموسرون. أنا أعرف جيدا أنه لم يكن في الحمام من قبل، لم يكن في الحمام شيء، ومن العسير أن أزعم أنه يخصني. فهو ليس من الجلابيب البيض التي يلبسها أبناء المدينة من حين لآخر طلبا للتخفف. لهذا قلت: وكيف لي أن أعرف؟ كان في الشقة من البداية. نظر له في شك وقال: نظيف جدا، لا توجد علامات إهمال عليه، لا أتربة، لو كان منسيا لتحول إلى خرقة رثة. أنا أيضا كنت مندهشا، وخطرت لي الفكرة ذاتها، لهذا قلت صادقا: لا أعرف، لست مطالبا بتقديم شهادة منشأ عن كل شيء أجده هنا، هذه شقة مفروشة لو كنت لاحظت هذا. وتذكرت التعبير الأمريكي العامي: هل اشترى هذا؟ Did he buy that؟ بمعنى هل صدق هذه الكذبة؟ الحقيقة أنني بائع خائب، ولم أنجح قط في بيع أي كذبة للرجل. جلس أشرب بعض الوقت، ثم وجدني باردا كالثلج، فأعلن في حرج أنه سيذهب كي أتفرغ لعملي، ودخل إلى الحمام من جديد ليجلب بعض الماء في زجاجة من أجل السيارة، لكني كنت أعرف أنه سيعود. ما أن انصرف حتى أمسكت بالجلباب أتفحصه، للحظة تمنيت أن يكون هذا لصا تسلل إلى الشقة وخلع جلبابه ليجيد عمله ثم تركه ورحل. هذا بالطبع هراء، لأن اللصوص لا يلبسون جلبابا فاخرا كهذا ولا يتركونه حين يرحلون. الآن لدي علامات استفهام أكثر من أن يتسع لها رأسي. اتجهت إلى المفاعل وفتحته، ورحت أتأمل البخار الأزرق البارد المتصاعد من الداخل. بعد قليل بدأ ينقشع، واستطعت أن أرى الكرات الزجاجية المختومة متصلة بأسلاك. كنت قد تركت 5 بلورات يوم الجمعة، من أين جاءت هذه الكرات الثلاثة الإضافية؟ انتصب الشعر في مؤخرة عنقي وأنا أمسك بإحدى الكرات، كانت شفافة وإن كان يسبح فيها دخان غريب، كأن هناك من نفث فيها دخان لفافة تبغ قبل أن يختمها. ورأيت ملصقا صغيرا قمت بتثبيته في وقت ما على الكرة، وهو ما لم أفعله من قبل، يحمل الحرف H. ما معنى هذا؟ الكرة الأخرى تحمل الحرف N، الكرة الثالثة تحمل الحرف Y. وشعرت بجفاف في حلقي، ما هي احتمالات أن أكون مخطئا؟ ما احتمالات ألا يكون الحرف N يرمز إلى نسرين؟ رباه، ماذا فعلت في ذلك اليوم الذي غبت فيه عن الوعي؟ بإصبع ترتجف تناولت جهاز الهاتف وضغطت على أرقام بيتها. الجرس يدق، أسمع صوته يتردد في جنبات البيت الكئيب. لا أحد، لا أحد. أعيد الطلب من جديد، أخذ نفسا عميقا وأكرر المحاولة، أكرر أكرر. وفي النهاية أدرك أن يدي ملوثة بالعرق حتى إن السماعة تنزلق من بين أناملي كثعبان الماء. هل أنا مندهش حقا؟ الجمعة 7 يونيو. لابد أنني طلبت ذات الرقم 100 مرة، صارت أصابعي تطلبه لا شعوريا حتى وأنا جالس إلى مائدة الطعام أو في المترو. كنت أعرف أن الأمر عجيب لأن الفتاة لا تعيش وحدها، أبوها وأمها حيان يرزقان ولها أخت أصغر سن. إلا أن المرة 100 بعد 1 نجحت، ذكرني هذا بالدكتور إيرليخ الذي جرب 605 مركبات على بكتيريا الزهري إلى أن نجح العقار التالي فجأة، وهكذا كان أول دواء للزهري في التاريخ هو العقار 606. وهكذا في المحاولة رقم 101 ارتفعت سماعة الهاتف وسمع صوت أب من الطراز الذي يعرف قيمة ابنته أكثر من اللازم. كان الصوت هو ذات الصوت الذي حطم أحلامي منذ أعوام وإن كان منهكا متعبا. مساء الخير، هل الآنسة نسرين هنا؟ كنت محرجا بالطبع وتوقعت ردا فظا، لكنه لشدة دهشتي قال باهتمام حقيقي: من المتكلم؟ قلت: هي تعرفني، إنني. قال: من المتكلم؟ لاحظت في كثير من الذعر أنه يتصرف كمن يمسك بخيط لا يريد تركه، ولحسن الحظ كنت أتكلم من هاتف عمومي، لذا وضعت السماعة على الفور. الأمر لا يتعلق بغيرة أب على ابنته أو رغبته في معرفة من الوغد الذي يتصل بها، الأمر يتعلق بحاجته إلى خيط يرشده إليها أو إلى ما تبقى منها. ووقفت في الشارع أفكر في عمق. الأمر لا يحتاج لتساؤلات أكثر، لقد تم. البلورة التي تحمل حرف إن تشير إليها بلا جدل، لكن كيف تم؟ مشاعر متناقضة عاصفت بي وأنا أمشي مترنحا في ردهات المترو، خوفا من أن أكون فعلتها، رضا عن كوني فعلتها، الأمل في أن أكون فعلتها، عدم الفهم لكيف فعلتها، متى وأين فعلتها. طبعا ابتعت الصحف كلها لأعرف ما حدث. لابد من خبر ما يشير إلى تحقيقة الشرطة بصدد اختفاء فتاة في 32. كتب علي الشلقاني محررنا إلى خلخ، لكن لا يوجد شيء من هذا. وماذا عن حرفي H و Y؟ الرجل ذو الجلباب لا يمكن أن يكون اسمه ياسر، فهل هو يحيى أو ياسين؟ ماذا عن حمدي أو حلمي؟ ماذا حدث يوم الثلاثاء 4 يونيو؟ ماذا حدث ليلة 3 يونيو؟ هناك خيط واحد يمكن أن أبدأ به. وفي 7 مساء اجتزت مدخل الفندق إلى حيث اللوبي وسط الصخب والزحام ومجموعة من السياح يقفون أمام موظفي الاستقبال، فشققت طريقي وأنا أقدر أن ما سأقوله سيكون سخيفا جدا. بعد محادثة طويلة بالإنجليزية مع عجوز بريطانية شمطاء، التفت لي الموظف رافعا حاجبي في تساؤل، مع مسحة من قلة الذوق التي يفرق بها أغلب موظف السياحة بين معاملتهم للسياح ومعاملتهم لأبناء بلدهم. لابد من مسحة التعالي هذه، قلت له في جفاء مماثل: أريد معرفة متى جاء إلى الفندق من يدعى علاء عبد العظيم. أعتقد أنه جاء يوم الاثنين مساء أو يوم الثلاثاء، لكني أريد معرفة الساعة. نظر لي مليا ثم غمغم في اشمئزاز: لكن إنني أتذكرك، لحظة واحدة. وفتح دفترا ليراجع الأسماء وضرب على عدة مفاتيح من الكمبيوتر، حتى توقعت أن يأخذ عينة من جلدي لإجراء تحليل تفاعل سلسلة البوليمرز، ثم قال بنفس السماجة: الاثنين بعد منتصف الليل، بمعنى آخر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. كان هذا في الشفت الخاص بي أنت علاء عبد العظيم نفسه، هل هناك دعابة ما؟ طبعا لا أتوقع منه أن يقول وردية بدلا من شفت، لكني تناسيت ذلك في محاولة البحث عن تفسير لهذا السلوك الغريب مني. نظرت حولي وابتلعت ريقي وقلت: حسن، لنقل إنها بصراحة حالة مرضية تجعلني أتصرف دون أن أعرف ماذا فعلت ولا مع من كنت. قال: هذا يبدو غريبا يا سيدي. قلت: فقط ثق بي، يبدو الأمر كمزحة أو خدعة ما. حسنا، أؤكد لك أن هذا غير صحيح، فقط أرجو أن تجيب: هل كنت وحدي؟ فكر قليلا ثم قال: طبعا يصعب أن أكون دقيقا، على الأقل أنا متأكد من أنك كنت ثاملا وكانت معك امرأة تضع نظارة سوداء، ربما كان معك رجل، لكني لا أستطيع أن أؤكد، والغرفة كانت سنجل على كل حال. امرأة بنظارة سوداء، ثمل، أنا، يا للكارثة. وهل صعدت المرأة معي إلى غرفتي؟ مط شفته على طريقة لا أستطيع أن أساعدك أكثر وقال: من المستحيل أن أتذكر كل هذا، خاصة أن السيزون في ذروته. ونسيت أن أشكره ورحت شارد الذهن كاسف البال، لكني لم أستكمل خيوط القصة بعد. ترى هل هناك طرف آخر ألجأ إليه؟ السبت 8 يونيو. صرت أكره العودة للبيت لأني أعرف أن مغادرته ستكون صعبة، أن الخروج من الحمام ليس كالدخول فيه، ولا بد من أسئلة واحتجاجات. لا ألوم أسرتي كثيرا، لكني يجب أن أجد جوابا لمعضلتي، وهم يعقدون الأمور. النتيجة هي أنني صرت أمضي أكثر اليوم في الخارج فلا أعود إلا لأنام، هذا يقلل المواجهات. كانت برنادت شاحبة بشدة، لكني لم أوجه لها أسئلة حتى لا أفتح أبواب جهنم. الحقيقة أن التفكير في تجاربي والظاهرة بدأ يخفض قليلا، لا أعرف السبب، لكني بالفعل أشعر بهلع عارم من أن أكون فعلتها حقا. برغم أن الفكرة منذ أيام لم تكن بهذا السوء. ثمت فكرة واحدة تلح علي ليل نهار، وهي أن أبرهن لنفسي على أنني لم أفعل ذلك. أما لو تأكدت، مما أخشاه فلن أتردد. كنت معروفا في الصف الدراسي بأنني الوحيد الذي يسلم نفسه للمعلم، معترفا بأنه هو من قذف قطعة الطبشور على جاري، وكنت أتلقى ضربات العصا شاعرا برضا عن النفس، ممزوجا بفخر لا شك فيه يزيل الألم. أنا الوحيد الذي جرؤ على الاعتراف، وعلى كل حال لا قيمة لحياة قد تمتد 50 عاما آخر، وأنا أواجه نفسي كل يوم بالحقيقة المريرة. أنا قاتل سادي مريض. ليتني ما فتحت مفاعلك يا كومارسكي، ليتني لم أتلقى وصيتك الدامية، ليتني لم أتسلق الجبل أصلا. والمؤلم هنا أن في الموقف مسحة معنوية لا تخفى على أحد. الشر قوي جدا ويختار ضحاياه جزافا، وليس لأنهم يستحقون ذلك. أنا بالتأكيد لم أستحق هذه اللعنة حين قبلت مهمة تسلق الجبل. لا أحمل في كياني من الشر الخفي ما يبرر أن أحمل كل هذا العبء، وأن أتصرف بقذارة ضد كل قناعاتي، أؤذي نفسي والآخرين. والآن هي ورطة لا أعرف منها فكاكا. رفعت الممرضة الصمراء رأسها عن الدفتر الذي تمسك به، فعرفت أن اسمها بالتأكيد محاسن، وبالتأكيد تشاجرت مع زوجها اليوم، وتمقت كل صنف الرجال. لم أرى قدميها، لكني أراهما بعين الخيال كحزمتي فجل في شبشب رث. كانت قاعة الاستقبال خالية ما عدا رجلا يروح ويجيء حاملا كيسا من البول يتدلى بقسطرة من تحت جلببه الأبيض الذي يرفع طرفه بيده الأخرى. هذا بالتأكيد عم بسيوني، وقد مر منذ يومين بجراحة ناجحة لاستئصال حصوة. سألت الممرضة هل هو بالداخل؟ كانت لافتة الروضة اسم المستشفى الخاص تعلو رأسها، وجوارها بعض الآيات القرآنية، ثم عدة شهادات موضوعة في أطر، وقصيدة كتبها مريض في مدح الطبيب تبدأ بالمقطع العبقري: أسرعت نحوك بالجراحة الدامية فشفيتها بالعلم والأخلاق. طبعا لو سألته عن الألف الزائدة على الأخلاق لا قال لك إنها الضرورة الشعرية، وإنك عدم المؤاخذة لا تفهم هذه الأمور. أشعر كأن هناك شاعرا واحدا حمارا يكتب كل القصائد التي تراها في عيادات الأطباء. قالت محاسن في كراهية ودون أن ترفع عينها نحوي: بالداخل. قلت: إذا قلي له إن من يدعى الدكتور علاء عبد العظيم يريد مقابلته. كان الطبيب مليء الجسد يبدو عليه الرضا عن الحياة والبشر، وإن كان قد تغير نوعا حين سألت عن الدكتورة نسرين التي تقوم بتخدير حالاته. قال في ضيق: للمرة الرابعة أقول إنني لا أعرف عنها شيئا منذ يوم الاثنين، أنهت عملها وخرجت في العاشرة مساء، هذا يحدث دوما في يوم العمليات الكبرى. قلت هذا للشرطة وقلته لأبيها، ولا أنا أقول لك وإن كنت لا أعرف من أنت حقا. قلت: ولم تعد قط. قال: لم تعد قط، والآن من أنت؟ قلت: أنا زميل. وخرجت من الحجرة قبل أن يوجه لي المزيد من الأسئلة. في الخارج كدت أصدم عم بسيوني الذي يجوب المكان كالأشباح، ثم اتجهت إلى محاسن التي جلست تقرأ كتيبا عن كيف تسعدين زوجك. طبعا تمنيت من أعماقي أن أصرحها بأن الطريقة المثلى لإسعاد زوجها هي أن تموت أو تسمح له بأن يطلقها، لكني توقعت ألا ترحب بهذا الرأي. سألتها في كياسة: دكتورة نسرين، ألم تعد تأتي هنا؟ نظرت لي ثم قالت في ضيق: نعم لم تعد تأتي. ثم لماذا تسأل؟ من أنت؟ قلت: أنا دكتور علاء. قالت: وأنا غير مخولة بالكلام معك، والآن أرجو أن تغرب عن هنا، أرني عرض كتفيك. وانفتح فمها عن آخره وتعالى صوتها في سوقية وفظاظة، فهرعت أغادر المكان. ولو كنت في حالتي النفسية العدوانية المعتادة لاستمتعت بهذه المشاجرة، لكني الآن هش كطفل، فلو صفعني أحدهم لما وجدت القوة على الاحتجاج. الآن أنا أعرف الحقائق جيدا، نسرين اختفت فعلا، أهلها يحترقون لهفة عليها، الشرطة تحقق، ليس الأمر وهما، فقط هناك واحد في الكون يعرف أين هي، ولكن أهلها لن يصروا كثيرا لو حصلوا على البلورة التي تحوي الظاهرة المنتزعة منها تحت التعذيب. أي نوع من التعذيب؟ أين؟ كيف؟ ماذا حدث يوم الثلاثاء 4 يونيو؟ ماذا حدث ليلة 3 يونيو؟ كنت جالسا في المختبر أمام المفاعل، أمامي تلك البلورة التي ألصقت عليها حرف إن، كل هذا يتلخص في هذه البلورة. لو كنت تحسنين الكلام لقلت لي: ماذا فعلت بك؟ هل حقا قتلتك؟ هل أذيتك؟ وتذكرت رسالة كومارسكي، وهكذا صار بوسعي أن أستكمل تجاربي على تلك الطاقة الغامضة التي أطلقت عليها الظاهرة، يجب أن أتجنب ذكر بعض الحقائق. لقد اضطررت للأسف لارتكاب فظائع كثيرة. لم أكن قط قاسيا، لكنك تفهم أنني أحرقت كل سفني، ولم يعد أمامي إلا أن أستمر في تجاربي. يجب أن أنجح وأكون عديم الرحمة. إن لي رجلين من قبائل الكاشا على استعداد لعمل أي شيء مقابل المال، وقد سهل لي بمعونة جولد سميث الجزء العنيف من الموضوع، الاستدراج، التعذيب، ثم الحصول على تلك الطاقة المهمة. هذا هو ما قاله كومارسكي في رسالته لي. فهل انضممت أنت إلى موكب الرعب؟ هل تحولت إلى مشهد مخيف من المشاهد التي كنت أراها ونحن نتسلق الجبل؟ لو فرضنا هذا، فأين الجثة؟ هنا خطر لي خاطر مرعب. أعدت كل شيء لمكانه، ثم أخذت كشافا كهربيا صغيرا ونزلت في الدرج إلى الطابق السفلي حيث بئر السلم. لا أملك سيارة، لهذا لا أعتقد أبدا أنني نقلت الجثة بسيارة. لا يمكن أن أدفنها في الشارع القفر، ولا أن أتخلص منها في الضاحية كلها. لن أتركها في الشقة ولن ألقيها على السطح. إذن هنا سمعت من يصيح في الشارع. أجفلت واتجهت إلى البوابة أفتحها. كان فتى في 15 من عمره يلبس قميصا وسروالا أبيضين متسخين ومعه دراجة، وقد أدركت أنه حرفي. قال لي في كياسة: لقد نسي الأسطى عبد الوهاب مفك الاختبار عندكم يوم الثلاثاء. نظرت له في غباء، ثم سألت السؤال العبقري: ولماذا كان الأسطى عبد الوهاب هنا يوم الثلاثاء؟ قال: أنتم طلبتموه، كان هناك ماس كهربي في الشقة. قلت: وأين ورشتكم هذه؟ أشار في اشمئزاز إلى الشارع الخلفي، كأنما من البديهي ألا تسأل عن مكان الشمس، كل يعرف مكانها أيها الأحمق. فعدت أسأله: أنا طلبته؟ قال: لا أعرف، وقد جاء وأصلح كل شيء ونسي المفك، جئت مرتين فلم يكن أحد هنا. قلت له في ضيق وأنا أصعد في الدرج: تعال ابحث عما تريد. بعد تفتيش طال في الشقة وجد المفك، وجدناه فوق لوحة توزيع الكهرباء، وكان هناك سواد يوحي بماس كهربي فعلا. عاد الفتى بغنمته إلى معلمه، وعدت أنا إلى هواجسي السوداء. إذن كنت أنا في الشقة يوم الثلاثاء، وكنت أجري تجاربي. هذا بالتأكيد سبب ما حدث للتيار الكهربي. هل قضت نسرين ليلة الاثنين هنا؟ مستحيل، على الأرجح هي لقيت نهايتها يوم الاثنين، وانهمكت أنا في العمل يوم الثلاثاء كله. من يملك الإجابة عن هذه الأسئلة؟ هنا تذكرت ما كنت بصدده. أغلقت الباب ووقفت هنيها في بئر السلم المظلم حتى اعتادت عيناي الظلام. لو أنني قتلت فيلا وأرد دفنه، فلا يوجد مكان أفضل من هذا. بالفعل هناك جوال به بعض بقايا الأسمنت، وهناك قصعة ومطرقة من النوع الذي يقال له أجنة. الجدار تحت السلم كله مكسوب الملاط، فلم يعني أحد بدهان ما نتج عن عمل مبيض المحارة. عيناي قادرتان الآن على تمييز اختلاف لون الأسمنت بين الجدار وبين بقعة في مركزه بالضبط. طبعا قد جف الأسمنت الآن، لكن كثافة العجينة وبراعة من يؤدي المهمة تباينت. كان الجدار مقعرا، فلابد أنني حفرت أكثر كي يزداد تقعرا، ثم وضعت ما أريد فيه وغطيته بطبقة من الأسمنت، وهذا يفسر انبعاج الجدار الآن في هذا الموضع بالذات. هكذا بدأت أدق مهشما طبقة رقيقة من الأسمنت المنبعج. إنه هش بالفعل. لو أخذت رأيي لقلت إن هذا ليس عمل محترف على الإطلاق. بدأت الثغرة بحجم كفي تتسع. قربت رأسي أكثر، أضأت الكشاف وأنا ألهث. الشعاع يسقط على الفجوة المصنوعة بالداخل. يا للظلال، بصعوبة أفهم ما أنظر إليه. هذا رأس امرأة يغطيه الشعر. لحسن حظي أنه مغطى بالشعر وأنها لا تنظر نحوي. أعرف هذا الرأس، أذكره، عشقته، حلمت به كثيرا جدا. أطلقت شهقة ثم ارتميت على الأرض. هل فقدت الوعي؟ أرجو أن يكون هذا حدث، وإلا فأنا صنم بلا مشاعر. قضي الأمر، انتهت الأسئلة وانتهت الحيرة، ولم يبق إلا يقين مريع. علاء عبد العظيم الطبيب الشاب المرموق وأب المستقبل قد تحول إلى غول ينقب عن العذاب البشري والموت والدماء. لقد كان أبوها بعيد النظر حقا حين توقع أنه لا مستقبل لي على الإطلاق. وأنت يا برنادت، ترى كيف تفهمين الأمر؟ مهما كانت درجة تفهمك وتسامحك، فأنا بحاجة إلى زوجة خليط من غاندي وشكسبير وفريد وخالتي وأمي كي تجد مبررا لهذا الذي قمت به. فقط أدعو الله أن يحضر لي محاميا أحمق يجهل كل شيء عن أصول مهنته، وبهذا ألقى عقابي الحق. صفحات من مذكرات دكتور برنادت جونز. السبت الأول من يونيو. مفكرتي العزيزة، لا أعرف، لم أتصور نفسي يوما من طراز الفتيات التي يعقصن شعرهن بشريط حريري ويرقدن على الفراش مطوحات بأقدامهن مفكرات في السطر التالي الذي يكتبنه لمفكرتهن العزيزة. لكن الأمر وقع على كل حال. الحقيقة أنني أرغب في مكان ما وشخص ما أفضي له بكل الأسرار المعتملة داخلي. الحقيقة هي أن علاء يتغير، لا أستطيع فهمه، وأشعر أحيانا بأنه شخص عجيب. هذه أشياء لا توصف ولا يمكن وضعها في كلمات، لكنها تلك النظرة الغريبة المتباعدة التي عاد بها من كلمنجارو. ثمت مسحة معينة من القسوة في عينيه. هذه النظرة تزداد الآن وهو لا يعبأ بي ولا بأحد من أهلي. إنه عبد لفكرة ما تسيطر عليه. حقا لا أستطيع فهمه. ماذا يبقي خارج البيت طيلة اليوم والمفترض أن أيامنا هنا معدودة؟ صرت لا أراه إلا في المساء، وهو دائما منهك غامض لا يريد إلا النوم. واحدة أخرى، ليت هذه هي الحقيقة، فهذا على الأقل سبب يمكن علاجه أو مناقشته، شيء أرضي تماما. أما ما أشعر به من نظرات علاء فهو شيء لا يمت لعالمنا بصلة، وأعترف بأنني شعرت بشيء كهذا حين كان في كلمنجارو. لو كنت فعلا أملك تلك القوى النفسية، القياس النفسي أو السايكومتري التي حسبت أنني أملكها، لعرفت ما يجري هنا. لكني بالفعل كففت عن الاعتقاد في امتلاكي لها. ولو كنت أملكها فإن الحمل قد قضى عليها، والحمل إنني لست على ما يرام. كل بقعة دم هذه مع ألم أسفل الظهر يبدو أنني بصدد إجهاض منذر، لكني لن أزعجهم هنا، والأمر عسير على كل حال مدام علاء ليس موجودا معي. سيفهم أهله أنني أريد كوبا من الماء، لا طبيب أمراض نسائية. سأحاول أن أقلل من تحركاتي قدر الإمكان، وهذا عسير مع كل هؤلاء الضيوف في البيت. هذا المساء عاد علاء إلى الدار وكان أخوه وزوجته عندنا. جاءته مكالمة مبهمة فنهض ليتكلم. طالت المكالمة جدا، وأعتقد أنه كان مرتبكا بحق. لو كانت هذه امرأة فلسوف أكون سعيدة راضية، على الأقل هناك تفسير مريح لكل الذي يحدث. الأحد الثاني من يونيو. الدم مستمر. هل يتحول الإجهاض المنذر إلى إجهاض إجباري؟ الأمر يحتاج إلى رأي ثاني، لكن علاء ذلك الشيطان التعس ليس موجودا في حياتي. بالواقع لم يعد له وجود في حياة أي شخص يعرفه. أمه تتساءل عن السبب، لكن إصبع الاتهام يشير لي كما هو واضح من لغة النظرات العالمية. لماذا يترك الرجل بيته إلا ليفر من زوجته؟ هناك صديق المدعو أبو سيف، مختار أبو سيف، معي رقم هاتفه، إنه الشخص الوحيد الذي أعرفه هنا ويجيد الفرنسية والعربية معا. لكن من الغريب نوعا أن يكون موضوع لقائنا الثاني هو حاجتي إلى من يصحبني لطبيب أمراض نسائية. دعك من أن هذا سيسبب الكثير من الحرج لعلاء. كلا، من الخير أن أصمت وأبتلع ما يحدث، سأكون بخير، أعرف هذا، سأقاتل كي يصير حقيقة. الاثنين الثالث من يونيو. للأسف لا تكفي قوة الإرادة وحدها لوقف النزف، يحتاج هذا إلى أحد معلمي اليوغا. لكن الأمر يزداد سوءا. في السادسة مساء دخلت الحمام ومكثت فيه بعض الوقت. سيحزن علاء كثيرا لو فقدت هذا الحمل، لكن لا، من قال إنه يبالي به أصلا؟ كان خائفا من مشكلة الأبوة في بلد غريب، هذا شيء أفهمه وأقدره. لكن المشكلة الآن أنه لا يبالي بالأمر على الإطلاق. أنا مجرد فتاة شقراء موجودة بشكل ما في داره. نهضت لأغسل وجهي، وهنا شعرت بأن مركز إبصاري بقعة سوداء وقدماي لم تعودا ملكي. إن قانون الجاذبية أقوى من الجميع يا فتاة، فلا تحاولي. إنه يسقط التفاح فوق رأس نيوتن ويغمر الأرض بالمطر، واجعل الطبيبات الكنديات يسقطن على أرض الحمام. وسمعت صوت من يطرق الباب بالخارج. نسيت أن أقول إنه في هذا البيت العتيق لا يعتمد الحمام على المزلاج، يعتمد على التفاهم العام بين أفراد الأسرة. هناك أحدهم بالداخل فلا تدخلوا. هكذا سمعت من يطرق الباب. يبدو أن الفترة طالت ثم انفتح الباب. لا أعرف من دخل، على الأرجح زوجة أخي علاء وأخوه. وشعرت بأنني أحمل حملا إلى الفراش. أنا أفضل حالا بالتأكيد، لا تقلقوا، إنهم طيبون فعلا، ملتهب العاطفة هنا. الزوجة تجفف عرقي البارد بمنشفة، وأم علاء التي جاءت من مكان ما دون أن ترى شيئا عدت لي كوبا من عصير الليمون البارد. بينما الزوج يمسك بالهاتف ويطلب عدة أرقام في هستيريا. بعد قليل ظهرت تلك السيدة المحجبة التي تحمل ملامح الطب التي لا يمكن الخطأ فيها. هاتان العينان الفاحصتان المتعبتان اللتان لن يدهشهما شيء. أجرت فحصا سريعا لي، فسألتها السؤال الأهم بإنجليزيتي الكسيحة: هل فقدت؟ قالت بإنجليزية ليست أحسن حالا: لا، هذا إجهاض منذر، سأحقنك ببعض الهرمونات إلى أن تتمكني من إجراء فحص بالموجات الصوتية. قلت: وهل أحتاج إلى دم؟ قالت: لا أعتقد ذلك، سأصف لك بعض الحديد بالفم. وهكذا أخذت العلاج، لكني لم أشعر بأنني أفضل حالا. في السابعة مساء جاء علاء، وسمعتهم يحكون له التفاصيل من الخارج. أخيرا جاء. لا أقبل حقيقة أنه كان متغيبا بلا عذر. ماذا دهاه؟ لماذا تغير؟ لست ممن يدمنون الرثاء للنفس، لكني لم أستطع المقاومة أكثر ورحت أنهنه في الظلام. بعد قليل دخل الغرفة المظلمة واتجه كالعادة ليتسلق خزانة الثياب ليضع ما معه من أوراق في ذلك الرف العالي. هذا هو أول ما يفعله حين يعود إلى الدار، وأنا لست فضولية، لكني الآن أتساءل بحق. تعالى صوت بكائي، فكان أول ما حياه. عيناي اعتادت الظلام، لهذا رأيته، ورأيت الحقيبة التي وضعها جوار الفراش، لكنه انتظر كثيرا حتى يعرف أين أنا. جلس جواري وتحسس معصمي في رفق وهمس. برنادت، أنت في حال سيئة، إن يديك باردتان كالثلج. لم أرد ووصلت البكاء، بكاء المرأة الذي يشبه انهيار السدود فلا ينتهي إلا حين ينتهي، ولا توجد قوة في الأرض تستطيع منعه إلا جفاف الدموع. برنادت، أنت تتعذبين، هل تتألمين؟ لم أرد ووصلت البكاء في صمت. برنادت، هل تتألمين؟ هل تشعرين بدنو النهاية؟ قالها في شيء من اللهفة. ما هذا؟ هل جن؟ آخر ما يقال لمريض على الفراش هو: هل تشعر بدنو النهاية؟ ثم ما سر هذه اللهفة؟ لما كل هذا التوتر؟ أغمضت عيني وقررت أن أنام، ربما للأبد لو كنت حسنة الحظ. هنا شعرت بشيء غريب يثبت إلى ذراعي. كان المخبول يثبت إلى كاحلي وساعدي قيودا تشبه تلك المستخدمة في جهاز تخطيط القلب. ما معنى هذا؟ كان يلهث كالمجنون وهو يقول وفمه مغلق: صبرا، إن هي إلا لحظات، اصبري يا عزيزتي. ما هذا؟ هل جن الجميع؟ نهضت واثبة من الفراش برغم ألامي، وانتزعت هذه القيود وركلتها، فراح أجمع الأسلاك في هستيريا كي لا تتبعثر. كل هذا على الضوء الخافت القادم من الصالة. هل تجري علي تجربة ما؟ هل جننت؟ طبعا هي تجربة. يذكرني هذا بذلك البلجيكي الوغد، هل كان اسمه الدوبون، حين راح يسجل لحظات الألم الشنيع لصبي إفريقي يمحترق فقط كي يضم عاطفة قوية إلى مكتبته الخاصة. يومها أوسعه علاء ضربا وكاد يطرد من سفاري، لكن هذا كان علاء أعرفه وأفهمه. أما علاء هذا فهو يفعل نفس ما فعله دوبون، ربما بشكل أفظع. دوبون لم يجري هذه التجربة على زوجته الحبلى. أنت جننت. هنا بدا لي وقد تراجع قليلا. طرقت على الباب، لقد سمعوا صرخاتي بالفرنسية. هل هناك مشكلة يا علاء؟ قال بصوت مبحوح شيئا ما بالعربية، فزال الطرق ودفن وجهه بين كفيه، كان يبكي. قلت له وأنا أرتجف غضبا: علاء، أنا لا أعرف ما دهاك، لقد صرت وغدا لا يبالي بأحد ثم ولعك برؤية الألم. أرى عينيك تتابعان نشرات الأخبار في شغف، تتحرق شوقا لترى هؤلاء الذين احترقوا أو جرحوا في الحروب والكوارث. وأخذت شيقا عميقا كي لا أفقد وعي. هل عاد النزف؟ لا يهم. كنت تتحرق شوقا لتكون جوار أمك، ثم ها هي ذي، أنت لا تراها تقريبا، ومن يضمن لك أن تكون حية في إجازاتنا القادمة؟ كنت بددينا، لكني منذ جئنا هنا لم أرك تتعبد مرة واحدة. أنت تغيرت كثيرا جدا، حتى إنني لا أعتقد أنك ممسوس أو تحت استحواذ ما. وضعت أناميلي تحت ذقنه وسألت بهدوء: هل لديك ما تقول؟ نظر لي طويلا وفي عينيه تلك النظرة التي تراها في عيون المجرمين على صفحات المجلات، ثم قال: ليس لدي ما يقال، وجمع أسلاكه وحقيبته وغادر الغرفة. وعرفت أنه غادر الدار ذاتها. ما إن انصرف حتى اتجهت إلى خزانة الثياب، تسلقت إلى أن بلغت الرف العلوي، قدماي ترتجفان، إنني أي. انفتح الباب ودخل أخو علاء ليجدني على الأرض أتأوه، هتف وهو يعينني على النهوض بشيء ما بالعربية، يلومني على الأرجح على أنني غدرت الفراش، فأشرت له بيد ترتجف إلى الرف العلوي وقلت في حزم بالإنجليزية: أوراق أوراق. قال شيئا ما ثم وثب على الإفريز وتناول الملف الخاص بعلاء وجلبه لي، أعتقد أنه حسب الأوراق تخصني. ثم وجد شيئا آخر، مجموعة من الخطابات، نظر لها وابتسم ثم دسها في جيبه. وفي الهامش كتم دكتور أحمد خالد توفيق ملحوظة أن أخ علاء وجد خطابات مي التي أخفاها علاء عنه منذ 20 عاما. وتستكمل برنادت مذكراتها قائلة: ابتسمت له شاكرة فحياني وغادر المكان. أخيرا أمسك الأوراق بين يدي، أكره أن أفعل هذا لكني مرغمة عليه، لا يوجد الكثير على كل حال، هناك مذكرات بالعربية يبدو من التاريخ أنها تقع في هذه الأيام بالذات، ولعل علاء كان يكتبها في أثناء نومي كما أفعل أنا هذه الأيام. وهناك خطاب طويل بالفرنسية يبدأ بالكلمات التالية: إلى الطبيب الشاب الذي سيقرأ هذه الأوراق، وينتهي بالكلمات التالية: سامحني على ما قمت به، وأتمنى لك حظا سعيدا في تجاربك القادمة، بإخلاص أرنست كوماريسكي. قرأت الخطاب في تركيز وبدأت أشعر بحلقي يجف، هل هذا هو تفسير ما يحدث لعلاء الآن؟ ما زال كوماريسكي يمارس تأثير الدار بعد هذه الأعوام كلها؟ بل إن علاء حمله معه إلى مصر؟ ماذا في هذه المذكرات؟ لا بد من أن أعرف. اتجهت إلى الهاتف وطلبت الرقم الذي أعرفه، مختار أبو سيف، يجب أن يترجم لي ما تحتوي هذه الأوراق. كانت 10:30 مساء ونحن جالسان في الصالون حين فرغ من قراءة هذه الأوراق، ترجم لي محتواها إلى الفرنسية ببراعة. إن مختار من ذلك الطراز الذي ينطق وجهه بالذكاء وسوء الحظ معا، وثمت لمحة معينة من المرارة تراها من حين لآخر في اضطراب ركن فمه حين ينسى أن يضحك، وفي هذه المرة كان ينسى كثيرا أن يضحك. كان البيت خاليا إلا من الأم التي جلست في الصالون على سبيل الترحيب بصديق علاء، لعلها كانت تحمل 1000 سؤال وسؤال، ويبدو أنه قال لها إنني طلبته لحل خلاف جوهري بيني وبين علاء، لم تكن تفهم شيئا وعلاء لم يكن موجودا ليفسر له. فقط هي فوجئت بمختار يأتي إلى البيت في 10 مساء وأنا أقابله حاملة مجموعة من الأوراق، واضح أن سلوكنا مريب فعلا، لكنها على الأقل كانت تعرف أن علاء يمر بمشكلة ما، وأنه صار غريب الأطوار، وأننا تشاجرنا هذه الليلة وبعدها انصرف علاء ولم يعد حتى هذه اللحظة. قال مختار بعد أن فرغ من القراءة محاولة الاستيعاب: نعم، 2/3 يونيو، هذا آخر شيء كتب هنا، هنا تنتهي المذكرات اليوم بالذات، واضح أنه كتبها في ذلك المختبر ثم عاد بها إلى الدار. أعرف ما تريدين قوله، كلانا لا نحب كثيرا ما نسمعه، الأمر غريب جدا لكن علينا قبول الحقيقة. كانت الحقائق المرعبة التي استخلصناها من مذكرات علاء هي: لم يكن كوماريسكي يمزح، لقد حل هذا الشيء بعلاء فعلا، علاء قد أعد كل شيء كي تعود أبحاث كوماريسكي للحياة، بل بدأ التطبيق. 3، هناك فتاة مهددة هي تلك البائسة نسرين، ربما كنت لأتعاطف معها أقل لو كان يحمل أدنى ميل نحوها، لكن من الواضح أنه يخدعها لا أكثر، آخر كلماته تحدد لنا بالضبط ما سيكون. 4، من الواضح أنه لم يفقد إنسانيته بعد، هو يقاوم ما حل به كأي مريض عصاب، لكن الشيء أقوى منه، بدا هذا واضحا الليلة، لو كان يسيطر على الظاهرة لما فعل ما فعل، ولو كانت الظاهرة تسيطر عليه لأصر على أن يكمل ما بدأه معي، هذا يذكرني بالفيروسات التي تغزو البدن، قد تكون مناعة الجسد عالية تبيد الفيروس، وقد تكون واهنة فلا يحدث شيء، ويظل المريض يحمل الفيروس كحامل عدوى للأبد. أما أن تتساوى مناعة الجسم مع شراسة الفيروس، عندها يكون الالتهاب العنيف المدمر. أمسك مختار بورقة مكتوبة بالعربية وجدها بين الأوراق وقال: هذا عقد الشقة المفروشة، يمكن القول إننا نعرف أين نذهب الآن. قلت له: والحل الصائب؟ قال ويتأمل الأوراق: سألحق به الآن هناك، في الغالب هو هناك، سأعرف كيف أمنعه، أرجو أن تعيد المذكرات لمكانها بدقة، هذا يضمن لنا أن نعرف ما سيحدث وليس ما حدث فحسب. ثم ضقت عيناه في الشرود وقال: لا أعرف إن كان هناك تفسير مادي لهذا الذي يجري له، ولا أدري إن كان من الصواب تجربة سبل مادية مع شيء ميتافيزيقي، لكني سأحاول. سأراهن على أن موجات دماغية غريبة تسيطر عليه، وأعتقد أن العلاج بالصدمات الكهربائية ECT قد ينجح في إعادة أيونات دماغه إلى توازنها الطبيعي. قلت: صدمات كهربية؟ وكيف؟ قال: دعي الأمر لي، فالجهاز معي في السيارة، لكني أريد منك أن تبقي جوار الهاتف. أعتقد أنني سأحتاج إليك هذه الليلة، خاصة لو تصرفت وحدي. لم أدري ما أقول، أنا مريضة منهكة، نزفت دما كثيرا، لكن رغبتي في الاحتفاظ بمن أحب جعلتني قادرة على التماسك. سأقاوم وغدا سأكون أفضل. بعد ساعة ونصف دق جرس الهاتف، رفعت السماعة في لهفة فسمعت صوت الدكتور مختار يقول: انتهى الأمر، إنه معي، هل تستطيعين النزول الآن؟ وضع السماعة قبل أن يسمع ردي. كان هذا شبه مستحيل، لكن لما لا؟ لا أحد في الدار سوايا وأم علاء، وعلى قدر علمي هي تغط في النوم الآن، ثم إنني فتاة رشيدة ولن يمنعني أحد من مغادرة الدار، خاصة وأن زوجي ينتظر بالخارج، لن يقيد أحد حريتي. ثمت مانع واحد، هو أنني في أسوأ حال وقدماي عاجزتان عن حملي، لكني تماسكت، أستطيع عمل هذا وسوف أنجح. ارتديت ثيابي وأخذت حقيبتي وبرفق علشت الباب. أعتقد أن أذني السيدة لم تعود على ما يرام سبب تصلب العظام والسن، وحتى لو لم يكن الأمر كذلك فلن يمنعني أحد من النزول، لقد صرت غير قابلة للإيقاف، ونزلت في الدرج ببطء كي لا يعاودني النزف. أخيرا وقفت في الهواء الطلق شعر بقطرات العرق البارد تحتشد على جبيني، لكني كنت كذلك أشعر بحاجتي إلى الهواء. سيارة تقف أمام المدخل وأنوارها مطفأة، لكني أرى الباب مفتوحا وجواره دكتور مختار، وفي المقعد الخلفي لمحت ظلا ما يرجع رأسه للخلف. دنوت من السيارة أكثر، إن لم يكن هذا هو علاء نفسه. صحت وأنا أنظر من النافذة الخلفية: علاء، ماذا دهاك؟ نظر لي بعينين لا تريان، عينين بلون الدم، ثم أغلق عينيه كأنما يعود للغيبوبة. قال لي دكتور مختار وهو يستند إلى الباب ويشعل لفاف التبغ: لا تقلقي، لقد أفاق من فوره من جرعة كيتالار مخدرة وجلسة كهربية. كيف تحسبيننا نجري الصدمات الكهربية على شخص واعي متيقظ؟ وقفت أرتجف غير فاهمة، فقال لي: كان على وشك إنجاز مهمته. فتحت عيني غير فاهمة، فقال في صبر: الفتاة كانت عنده في الشقة التي استأجرها وكانت مقيدة مكممة، أعتقد أنه قابلها بعدما انتهت ساعات عملها واستدرجها بشكل ما إلى المختبر. كانت هناك عدة أسياخ وإبر وموقد صغير، أعتقد أنه كان على وشك البدء في استخلاص الظاهرة، وكانت الفتاة مربوطة بالأسلاك التي تتصل بجهاز صغير. حاول منعي من دخول الشقة، لكني دخلت ورأيت المشهد. هناك كان قد تحول إلى وحش حقيقي، انقض علي وراح يعتصر عنقي، ألقاني أرضا. إن علاء ليس ضعيفا، فإذا أضفنا لهذا قوة الجنون لكانت النتيجة مرعبة. شعرت بأنني وكشف عن عنقي، وبرغم الظلام استطعت أن أرى السحجات والكدمات الحمراء على منبته. شعرت بأنني أغيب عن العالم، ولا أعرف كيف مددت يدي إلى جيبي وأخرجت المحقن وغرست في كتفي، وألقى بلفافة تبغه ثم أشعل أخرى بيد ترتجف. نظرت له محتجة، لكني كنت أضعف من أن أتكلم. قال: غاب عن الوعي، فقمت بإحضار جهاز الصدمات الكهربية من السيارة، إنه خفيف الوزن كما تعلمين، أقرب إلى صندوق خشبي صغير. قمت بكل شيء وحدي، وفي النهاية مررت التيار في رأسي. لا أعرف ما حدث، لكني أعتقد أنه هدأ قليلا. لو كان بوسعنا أن نجد له تخطيطا دماغيا قبل وبعد الصدمة، فلا شك أننا سنجد نتيجة واضحة. بمجرد أن أفاق ساعدته على النزول ليرقد في المقعد الخلفي للسيارة، ثم ابتسم ابتسامة صفراء في الظلام وقال: وها نحن أولاء. برغم أننا أقرب إلى الصيف منا إلى الربيع، فإنني شعرت بالبرد ينخر عظامي. سألت وأنا أعقد ذراعي حول جسدي: حسن، والفتاة؟ قال: حيث هي، لا أعرف الحل الصائب، لكني أضمن لك شيئا واحدا، لو أطلقنا سراحها لملأت الدنيا صراخا. أعتقد أن علينا أن نقرر غدا ما سنقول له. قلت: هل تجد لديك من القسوة ما يسمح لك بتركها وحدها في ذلك البيت الرهيب؟ قال: بمقدار ما لديك من القسوة التي سترسل على إلى السجن أو المصحة العقلية. الحق أن الموقف بدأ بلا فكاك. علاء مريض ولا يستحق ما سيحدث له، لكن الفتاة. قال: اترك لي الأمر وسأعرف كيف أدبره. ثم ألقى بلفافة التبغ وأشعل الأخرى. تمنيت أن يظل حيا إلى أن نتفق على سياسة ما. قال: النقطة الأخرى هي أنني أخشى أن يفيق علاء ليتذكر كل شيء، أو يأتي برد فعل ما نسميه ريباوند أو تفاعل الارتداد. لا أعرف ما قد يحدث له غدا، لكني أوصي أن يبقى بعيدا عنه. لربما نسي كل شيء عما حدث له، ولربما تخلص من هذه الظاهرة فعلا. قلت: في شروط فندق؟ قال: نعم، سأقضي الغد كل وحيدا في فندق بعيدا عن الأحداث، وأعتقد أن صدمة الإفاقة في مكان غريب قد تلعب دورا في الشفاء. وهل حالته تسمح بالبقاء وحيدا؟ قال: هو ليس مريضا، عقله هو المريض وقد بدأ عملية الشفاء. ثم بحث في جيبي وقال بحرج: لا أملك مالا يكفي الآن، فلربما. قلت له أنا أفكر في مقال إن علاء يحمل بطاقة الائتمان دوما، فلا تخش شيئا. قال: إذا فلنسرع، كلما أفاق ونحن لسنا معه كلما كان هذا أفضل. وأضاف: واستقل السيارة، أو هذا ما أرجوه. ودون كلمة أخرى درت الأركب في السيارة جوار علاء، وانطلقنا في ظلام الليل متجهين إلى وسط القاهرة. مر مخترئ على داره واختفى لدقائق، ثم جاء بحقيبة يبدو أنه وضع فيها بعض مستلزمات لعلاء، ربما منامة وما إلى ذلك. كان علاء قد بدأ يفيق وراح يهذي بكلام لا تفهم أوله من آخره، ثم نظر لي وتساءل في توتر: إلى أين نحن ذاهبان؟ قلت بلهجة لا أثر فيها لأي انفعال وكأننا أخاطب رضيعي: إلى الفندق كما تعلم، نحن تنزهنا والآن نعود إلى الفندق. هز رأسه في فهم وقد اتسعت عيناه تقديرا لأهمية هذه المعلومة، وكأنما أهديت سر الكون، ثم أغمض عينيه وواصل النوم. كل هذا من كلمنجارو، أنا الحمقاء التي نصحته بأن يجرب. كان مترددا، لكني أصررت واخترت له مصيرا أسوأ من الموت بكثير. للمرة الأولى يا علاء أتمنى لو أنك لم تعد، كنت ستلقى نهاية أكثر شرفا من هذه، نهاية لابد أنك كنت تفضلها وتشتهيها. وتدافع الدم إلى غددي فمنخري، فرحت أتهانف في ظلام السيارة، وسمعت مختار يقول في المقعد الأمامي: تماسكي بالله عليك، سوف نثير ريبة موظفي الفندق. مددت يدي في الحقيبة وأخرجت نظارتي السوداء التي قلما ارتديتها، لا أعرف لها نفعا إلا إخفاء العيون المتورمة المحمرة الدامعة. نظارة سوداء في الليل، سيقولون إنني امرأة غريبة الأطوار، هذا خير من امرأة تبكي. اجتزنا مدخل الفندق، وكان موظف الاستقبال يكلمنا وعيناه ثابتتان على علاء، إنه واعي لكنه لا يتفاعل ولا يتكلم. فيما بعد عرفت أن مختار أفهم الموظف أن علاء ثمل، وأننا نرغب في أن يجد غرفة هنا حتى لا تحدث الشوشرة، ومدده وأخرج من جيب علاء أوراقه. جاء خادم الغرف فصعدنا معه حتى الغرفة التي وجدناها، نقده مختار بقشيشا طيبا مقابل أن يلبي كل ما يطلبه ساكن الغرفة وأن لا يزعجه أو يسمح لأحد بإزعاجه. وتأكدنا من وضع لافتة لا تزعجني معلقة من مقبض الباب بالخارج. قال مختار وهيتنفس الصعداء: سأوصلك البيت الآن، وأرجو أن يعود علاء إلى بيته وإلى حقيقته. قلت: وهل يحدث هذا غدا؟ أعني اليوم، فقد بدأ فعلا. قال: ربما، لكنه مرهق، مرهق إلى حد أنه قد يمضي اليوم كله في الفراش. أعتقد أنه سيعود يوم الأربعاء، وإن لم يعد سآتي هنا لأعيد بنفسي. ثم نظر لي وابتسم: لا تقلقي، إنه لم يفقد كل ذاكرته، سينسى تجاربه فقط، لكنه لن ينسى من هي امرأته وأين بيته. قلت: أتمنى ذلك. الثلاثاء 4 يونيو. أنا الآن أكتب هذه الكلمات منهي أحداث يوم طويل. ترددت طويلا قبل أن أقرر هل هذه الأحداث تقع في نطاق الاثنين أم الثلاثاء. نميل إلى اعتبار أن يومنا الفسيولوجي هو الساعات التي نبقى فيها يقظين. في النهاية قررت أن أنتصر جغرافيا وأن أعترف بأنني في يوم الثلاثاء. سأستريح اليوم، لن أفعل أي شيء سوى الرقاد في الفراش، عازمة على أن أستجمع قواي كي أواجه ما يجب أن أواجهه. عدت الأوراق إلى الخزانة كلها تقريبا، لأني لم أجد تلك الأوراق المكتوبة بالبولندية، كانت في الملف حين عرضتها على دكتور مختار. لا أريد أن يلاحظ على اختفاء شيء يبحث عنه، سأطلب من مختار غدا إعادتها لي. من المريع أن علاء كان يأخذها معه في الصباح كل يوم ويعيدها لموضعها في المساء. هل هو الحذر؟ لا، بل الأمر أشنع من هذا، كما يفعل البخيل الذي يكره أن يترك ما له في المصرف بعد ساعات الإغلاق، من ثم يسحب ما له يوميا كي ينام معه. يا له من يوم اكتظ بالناس والكل يبحث عن علاء، لماذا لم يعد أمس؟ تشاجر معي ثم غادر البيت غاضبا. ماذا كان موضوع المشاجرة؟ لم يفهموا لأنها كانت بالفرنسية. أرى الشك في عيونهم وربما بعض الكراهية، الشيطانة الأجنبية التي جاءت لتجعل حياة ابنهم جحيما، والأسوأ أنها لا تفهم الشتائم العربية ولا اللوم بالعربية. لا ألومهم على شيء، الموقف لا يحتمل تفسيرا آخر. مكالمات هاتفية، صديق أشرف يأتي وينصرف. لو كان لموقف هذا ميزية ما، فهي أنهم يعتبرونه غاضبا هجر البيت، ولا يعتبرونه قد أصيب بضرر على الأرجح. الأربعاء 5 يونيو. من الناحية الصحية أعتقد أنني أفضل بمراحل. إن راحة يوم كامل في الفراش مع الطعام المغذي قد أفادتني بحق. إنهم يعنون بي جيدا هنا، لكنهم لا يكنون لي حبا عارما، خاصة بعد ما حدث. ثمة خبر مثير بحق، لقد عاد علاء وكان القلق قد بدأ يعتصرني. طلبت الفندق مرتين أمس ثم عدلت عن الكلام بمجرد ما كانت السماعة ترتفع في غرفته. على الأقل هو هناك الآن، عاد، لكني لم أستطع أن أفصح عن شيء. قابلته في فتور، لكن البكاء غلبني. توريت في الغرفة الداخلية شاعرة بالغيظ من نفسي. أوشك هذه الأيام أن أتحول إلى صنبور مياه. بالنسبة لأهلي كان اللقاء عاصفا، لا أعرف ما قيل بالضبط، لكنه يحوي الكثير من اللوم والصراخ. كل أبناء البحر الأبيض المتوسط لا يدخرون في ارتفاع الصوت وحركات اليد، وقديما قيل إنه لو جاء مريخي من الفضاء ورأى الإيطاليين يتكلمون لحسب أن الإيطاليين صم وأن الإيطالية لغة إشارة. شيء واحد أعتقد أنني متأكدة منه، هم لم يخبروا بموضوع مجيء مختار ليلا ونزولي في ساعة متأخرة. هذا لو كانت أمه العجوز لاحظت ذلك، ولعلهم يحاولون الآن ألا يزيدوا تعقيد الأمور المعقدة أصلا. في النهاية جاء علاء، وكنت جالسة على الفراش أحاول أن أقرأ مجلة طبية، عواطف متناقضة بين أن أرتمي على صدره وأعترف بكل شيء، أو أبكي فرحا بعودته، أو أتظاهر بالبرود، وقررت أن ألعب الدور الأخير. ومن الغريب أنه طلب مني أن نتنزه في القاهرة القديمة، أغرب فكرة تخطر له في هذه الظروف بالذات، وإن كانت قد راقت لي. يجب أن نمشي معا، نتبادل حديثا طويلا معا، يجب أن أعرف إن كان بقي لديه شيء من تلك الظاهرة اللعينة. في المساء كنت أشعر بأنني استعدت، لقد بدأ يصير هو، والغريب أنه لم يبدو على علم على الإطلاق بمشادة المساء المشهود وقصة إجهاض المنذر، كأن هذه اللحظات محيت من ذاكرته تماما. هل الدكتور مختار عبقري أم محظوظ أم أنا الحمقاء؟ سوف يعطي الزمن الإجابة الصحيحة. 5 يونيو. أتحسن بلا شك، لقد عاد لوجهي لونه الآدمي بعدما كان قرر أن يتحول إلى ثمرة ليمون، ولكن حدث شيء سخيف اليوم. علاء قرر أن يذهب إلى حلوان، وأنا أعرف ما أفعله في حلوان. هل كنت واهمة؟ هل الأمر أجمل من أن يكون حقيقة؟ اقترحت أن أذهب معه لكنه رفض بشكل قاطع. اتصلت بالدكتور مختار، هذا الرجل لم يعد يرد على الهاتف على الإطلاق، أعتقد أنه يرى رقم هاتفي عنده، فيوقن من أن مكالمتي لن تجلب له إلا المزيد من المتاعب، وكالعادة لا ألوم على ذلك. لا يوجد شيء أفعله، سأنتظر عودة علاء، من يدري، ربما أصارحه بكل شيء. 7 يونيو. ما زال النقيدان، أنا أتحسن وعلاء يتدهور، وما زال مختار لا يرد. ماذا يحدث هنا؟ علاء يغادر البيت كثيرا هذه الأيام، فماذا دهاه؟ هل عاودته حالة الاستحواذ هذه؟ أحيانا أحسبه شفية كأنما لم يمرض قط، وأحيانا أجد مريضا كأنما لم يكن لي في يوم من الأيام. ماذا يدور في ذهني؟ أعتقد أنه مستمر في تدوين مذكراتي، لكني لا أجد الشجاعة الكافية كي أخذها من جديد. دعك من أنه ليس هناك من يترجمها لي، إن مترجمي الوحيد لا يرد على الهاتف. 8 يونيو. عاد علاء اليوم مثخنا بالجراح، الجراح النفسية ما أعني، وليتها كانت جسدية، إن الأخيرة تبرأ على كل حال. جلس يدوم مذكراته بعض الوقت، استغرق الكثير من الوقت في الواقع، كأنما يحكي ذكرياته منذ تلقى صدمة الولادة الأولى. ويبدو أننا سنتحول مع الوقت إلى أديبين عظيمين، ها هذه العطلة تحتاج إلى عطلة أخرى كي ننسى قروحنا النفسية. ليس لبلده ولا أهله ذنب، فقد جئنا نحمل معنا تلك اللعنة من كينيا. لكني سأظل أذكر هذه الإجازة طويلا جدا، وليتني كنت أجهل ما هنالك. إذا لفسرت ما يحدث بالملل الزوجي أو الخيانة أو تفسير سطحي مريح، وكنت سأستمتع بلعب دور الشهيدة المضطهدة. لكني أعرف أن السرطان النفسي ينخر في روحه، إنه لمشهد أليم كثيرا عما لو كان سرطان القولون هو الذي يمزقه، ولا أستطيع تجاهل هذا. يا لعينيك الذابلتين، يا للنظرة المتعبة الغارقة في الندم في عينيك. لو كانت الفراسة كافية لإصدار الأحكام لأعدموك فورا في ميدان عام بلا محاكمة. جاء قرب الفراش حيث أتربع وصمت كأنما يبحث عن شيء يقوله، فنظرت له متسائلة، ثم رفع حاجبيه مندهشا، فقلت له: تبدو بصدد اعتراف عظيم الخطر. ابتلع ريقه وتحاشى نظراتي، ثم قال بصوت مبحوح: إنه اعتراف بسيط، ولا أعرف إن كان يهمك أم لا. ثم غطى وجهه بيده وأردف: أعتقد أنني قتلت على الأقل 3 أشخاص. يا لك من أحمق، يا لك من معتوه، إنك تزداد خبالا يوما بعد يوم. لقد حكي لي كل شيء، كان يبكي كطفل، وكنت أربط على شعره وأتخلل خصلته الخشنة وأنا أردد بلا كلل. صبرا أيها الأحمق، صبرا يا ساذج. كان اعترافه لي مرعبا. على أقل تقدير يمكن القول إن هناك فتاة ميتة دفنت في جدار تلك البناية متهالكة، لكن هل هي نسرين حقا؟ قلت له في غيظ من حمقته: لا يمكن أن تكون اقترفت هذا. هل تعرف السبب؟ لأننا أنقذناك من نفسك أيها الأحمق، أنقذناك ووضعناك في فندق، وحين أنقذناك كانت الفتاة حية ترزق. بدا علي الكثير من الحمق فعلا، فلم أكن مخطئة في وصفي له، وكنت مرهقة عاجزة عن شرح كل شيء. فناولت هذه المذكرات وقلت وأنا أخرجها من تحت حشية الفراش: اقرأ هذا، فلست أنت الوحيد الذي يكتب مذكراته خلسة. وجلست أراقبه ويقرأ بسرعة جنونية، لابد أنه قرأ هذه المذكرات في 5 دقائق. بدأ أنه فرغ من القراءة، فنظر لي بعينين تتوسلان غطتهما سحابة من الدموع الرجولية التي تأبى الانزلاق لأسفل، وقال: إذا أنا مدين لك بكل شيء، لكن من يضمن لي أنني لم أغادر الفندق لأتم ما بدأته؟ كان عندي يوم الثلاثاء بالكامل. قلت: طلبتك في الفندق أكثر من مرة، وكان هناك من يرفع السماعة. نظر في ساعته وهتف: 9؟ ربما كان هناك وقت، فلنسرع الآن. لم أدري ما يريد، لكنه كان قد اتخذ قرار، لا وقت للتفسير. وضعت ثوبا ما على كتفي، فأمسك بيدي وودع أمه، وانطلقنا نثب في الدرج حتى صحت في رعب: علاء، أنا لا أستطيع ملاحقتك، فلا تنسى أنني. وجدت نفسي في الشارع بينما سألني وهرع كالمجنون إلى محطة المترو: إنك ماذا؟ إنني لم أشفي بالكامل، ما زال من الممكن أن. سألني والمترو ينطلق بسرعته الجنونية: أم ماذا؟ أن يعودني الناس في الآن، لأن. نهرع خارج من المحطة ويسألني: لأن ماذا؟ قلت وأنا أجد السير وراءه: لا شيء، انسى الموضوع. أعرف أن المسافة أطول من هذا، لكني فقط أستخدم نوعا من المبالغة الأدبية. رحنا نمشي بين شوارع الضاحية الهادئة حتى بلغ تلك المساحة الخالية، دار عند أول منعطف على اليمين، وهناك كانت ورشتان، إحداهما أغلقت والأخرى يقف أمامها رجل يبدو من الحرفيين، وكان منهمكا في غلق المحل حين استوقفه علاء وسمعته يسأله: أستاذ عبد الوهاب؟ هز الرجل رأسه في شك، فتبادل علاء معه محاورة بالعربية لم أفهم منها حرفا. في النهاية شكره علاء وعاد لي وعلى وجهه ضحكة منتصرة، وقبض لي شخصا آخر، قال لي وهو يمسك بيدي: لحسن الحظ أنه لم يغلق الورشة بعد، إن غدا هو الأحد يغلقون متاجرهم مبكرا. هذا الرجل جاء إلى الشقة يوم الثلاثاء ليصلح عطلا كهربيا. سألته إن كنت أنا من طلبه، فقال إنه لم يرني قط، الآخر نحيل بعويانات سميكة ويدخن بفظاعة. تبادلنا النظرات وهمست: يصف لنا مختار صديقك. لم يكن علاء هو الذي دخل الشقة وفتحها يوم الثلاثاء، كان في الفندق بين فقدان الوعي والنوم وعدم الاتزان، فقط كان الهاتف يدق فيرفع السماعة بطريقة آلية ثم لا يسمع أحدا فيعيدها لموضعها. علاء لم يقتل ولم يعذب أحدا، وإن دنا من ذلك كثيرا، ولو حامت حوله الشكوك فإن موظفي الفندق برغم كثرة أعمالهم قد يقدمون له حجة الغياب، فهو لم يغادر الفندق قط. النقطة المثيرة للفزع هنا هي أن الشكوك تحوم حول مختار. لقد عاد إلى الشقة، إذن هو اصطنع لنفسه مفتاحا آخر. هو من طلب الكهربائي، هو من فتح النوافذ ليراها أشرف صديق علاء. لماذا؟ بعد يوم قضاه في الشقة ظهرت ثلاث بلورات وجلباب أزرق، وظهرت جثة مدفونة في بئر السلم. ماذا يعني هذا؟ الجواب كما عرفته وعرفه علاء هو أن الظاهرة تركت علاء واختارت معالجه. حين سار التيار الكهربي في مخ علاء، قررت الظاهرة أن تهاجم شخصا آخر. كما كان مرضى الطاعون يحسبون قديما أنك إن أصبت واحدا آخر بالعدوى تشفى أنت. هذا ما حدث حرفيا هنا، وإن لم يحدث بسرعة. لقد ظل علاء يفكر في الظاهرة بعض الوقت، وحين أفاق من غيبوبته أراد أن يعود إلى الشقة. في تلك الليلة أوصل مختار علاء إلى الفندق بينما ذلك الشيء ينمو في داخله. مشروعات كثيرة تدور في ذهنه. سوف يستولي على الأبحاث المكتوبة بالبولندية التي تركتها معه. لقد صار يفهمها فجأة. هناك فتاة معدة للتجربة في الشقة، وكل الأجهزة معدة متأهبة، فلماذا يضيع هذه الفرصة؟ هكذا تركنا وعاد إلى الشقة ليفتحها ويقبع فيها. ترى من الذي مر على الشقة يوم الثلاثاء فسقط في يد مختار؟ ومن هو واي ومن هو اتش؟ أحدهما كان يلبس جلبابا أزرق. علاء يعتقد أن حجازي السمسار مر على الشقة في هذا اليوم بالذات، وإلا فمن أين جاء حرف اتش؟ ولم ينقذ الكهربائي إلا أن الكهرباء كانت مقطوعة، ولعل مختار توقع أن يكون أخبر أحد بوجهته. كنت أفكر في هذه الخواطر وعلاء يفتح باب الشقة الرهيبة. رائحة العطن والقدم تفوح من كل شيء، لكنها الآن صارت رائحة الموت ذاتها. رحت أرمق كل التجهيزات التي تحدث عنها علاء، والبرد يغزو عروقي. لقد فعل كل هذا وحده وتحت التأثير القاتل لذلك المخبول كوماريسكي. قلت له: هل نبلغ الشرطة بما توصلنا إليه؟ لابد من أن يعرف أهل المفقودين مصير ذويهم. قال في ضيق وهو يضيء نور الحمام: بالتأكيد سيتضح السر يوما ما، وعندها يتذكر الجميع الطبيب الملتحي الذي رغب في إنشاء ورشة لتجميع أجهزة الكمبيوتر ولم يفعل. يجب أن أثبت براءتي هنا والآن، هنا وال... ثم صمت فجأة، وقف على باب الحمام. علاء: هل من شيء ما؟ قال في وجوم: لا تأتي هنا، ليس المنظر جميلا. ونظرت عند قدميه فعرفت أننا لم نرى بركة الدم هذه، لأن الظلام كان دامسا. ارتجفت، رائحة الدم جعلتني أوشك على القيء. الآن أشمها بعدما رأيت. قلت: من هو؟ قال وهو يوارب الباب: مختار. تجاهل إلى الثلاجة الأفقية التي يطلق عليها اسم المفاعل، وقف يرمق ما بداخلها، ما إن يفتحها حتى تتصاعد أبخرة زرقاء مضيئة. مشهد غريب حقا. دنوت منه أكثر لأرى، فوجدت أن الداخل مليء ببلورات مهشمة، حوالي 10 منها. قلت: ما معنى هذا؟ قال وهو يمد يده يتفحص الزجاج المهشم: هناك من هشم البلورات كلها، إما أن يكون مختار فعل هذا أو من جاء بعده. قلت: وهل هناك من جاء بعده؟ قال: إذن من قتل مختار؟ ثم أغلق الباب واستند إليه وقال: لقد تحررت الظاهرة، خرجت من معقلها، ومن يدري، لربما اكتسبت هي ذاتها خاصية مادية ما، لربما هي التي قتلت مختار، لربما لم يمس الفتاة ولا باقي الضحايا. ثم غمغم: سألني الكهربائي عن سبب الأضواء الزرقاء المنبعثة من الشقة ليلا، أعتقد أن لدينا من يقوم بأعمال اللحام، وبدا له هذا غريبا. قلت: وهذا يعني؟ في ضيق هز رأسه: لا أعرف أي شيء على الإطلاق، لا أعرف. كان يتكلم ويتجه إلى قابس الكهرباء، فانتزعه من مكانه فكفت الثلاجة عن الهدير، ثم بجنون راح يمزق الأسلاك كلها. اتجه إلى الحمام وعاد حاملا حاوية بها كيروسين عرفته من الرائحة. علاء: ماذا تحاول عمله؟ هذا. وأفرغ محتويات الحاوية على الثلاجة والأجهزة المعقدة الموجودة هناك، ثم أخرج علبة الثقاب وأشعل عودا. قال لي وهو يمسكه بين أصابعه: اتجهي إلى الباب وانزلي في الدرج. أنت مجنون، ستحرق البناية كلها. قال: ليتني أستطيع هذا. وسقط العود الملتهب على الكيروسين، فاندلعت الشرارة منتشرة فوق السائل، وسرعان ما لحق بي علاء ورحنا نهبط في الدرج بينما ألسنة اللهب تتأجج. قلت: لكن هذا سيحضر رجال الإطفاء وسوف... قال وهو يلهث لاحقا بي: لا بد من تدمير هذا السر اللعين، لن تجد الظاهرة مكانا تقضي فيه ليلتها. هذا يشبه ما يفعلونه حين يضعون صليبا في تابوت مصاص الدماء الفارغ لمنعه من العودة إليه عند الفجر. هنا شعرت بالأرض ترتجع تحت قدمي. علاء، ما هذا؟ قال مسرعا: اركضي. وخرجنا إلى الشارع المقفر المظلم، حتى إننا خضنا حتى الكحلين في بركة الماء الآسن بالخارج، وأجفل قط كان يحاول الشرب حين رآنا ننقض عليه. ونظرنا إلى الوراء حيث كانت البناية، إنها تتهاوى. لم يحدث هذا على مراحل كما نرى في الصور، لكنها هبطت غائصة فجأة كأنما هي قصر من أوراق اللعب هدمه طفل شقي. ومع هبوطها تصاعدت سحابة كثيفة من الغبار جعلتنا لا نرى أيدينا، ومعها صوت ارتطام مدوي رهيب كأنه بركان ينفجر. ضوء أسرق غريب أحاط بالطبق العلوي في أثناء هبوطه ثم تلاشى، وساد ظلام وصمت رهيبين، صمت دامس وظلام مطبق إنجاز لي قول هذا. قال علاء وهو يعتصر كتفي في توتر: إنها الظاهرة، كانت في الداخل، لقد دمرتها النار ودمرت هي البناية في لحظتها الأخيرة. إلى حد ما يمكن القول إن الكابوس قد انتهى. هذه البناية بحالتها السابقة كانت مهددة فعلا بالسقوط، ولن يندهش أحد لما حدث لها. ربما يجدون بعض الجثث بين الأنقاض، وإن كنت أشك في هذا سيقولون إنهم أشخاص تواجدوا هنا لسبب ما. لا أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لعلاء، وأعتقد أنه سيبحث عن طريقة يخبر بها أقارب المفقودين بما أصاب ذويهم. لا أعرف كيف، لكنه سيفعل، أرى هذا في عيني. أعتقد أن الوقت قد حان كي نبدأ إجازة حقيقية وكي يعود لنا المرح الذي افتقدناه. صحيح أنها إجازة قصيرة جدا، لكنها ستكون كافية. إن هؤلاء القوم طيبون وأكره أن يفهموني بشكل خاطئ، ولكن السؤال الذي يؤرقني وسوف يؤرق علاء كثيرا هو: من قتل مختار؟ هل شخص آخر حلت به الظاهرة أم الظاهرة نفسها؟ وهل انتهت الظاهرة بموت مختار وانهيار البناية واحتراق المفاعل؟ أم أننا فقط نريد أن نعتقد ذلك؟ والسؤال الأهم: أين تلك الأوراق التي تشرح النظرية بالتفصيل؟ الأوراق المكتوبة بالبولندية، نحن لم نجدها في أي مكان، ولا أجسر على التساؤل. فقط لنأمل ألا تقع في يد تعرف كيف تستخدمها، وعقل شخص يكتشف أنه يجيد البولندية فجأة. سيكون هذا مريعا لو حدث. تمت بحمد الله. العدد القادم من سلسلة سفاري الكتيب 27 بعنوان HIV، وهو من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر، وعنوانها 4 شارع الإسحاقي، متفرع من شارع الخليفة المأمون، روكسي، مصر الجديدة، القاهرة.